نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. في البلاغة يسمون عندهم شيء اسمه براعة استهلال. براعة استهلال، ما معنى براعة الاستهلال؟ حسن الابتداء، وهذا من براعة الاستهلال، أن الله عز وجل بدأ هذه السورة نعم التي ذكر فيها صفات للمؤمنين بنتيجة من اتصف بهذه الصفات، أنه ماذا؟ قد أفلح. وقد تدل على ماذا؟ على التحقيق، إذا دخلت على فعل الماضي تدل على التحقيق. فالمؤمنون الذين بدأ بهم هذه السورة، بدأ بوصفهم هذه السورة، عازوا على الفلاح، براعة استهلال، البراعة مهارة نعم. والفلاح كما تعلمون هو الظفر بالمطلوب، الفوز بالمطلوب نعم. ثم بدأ بأهم صفاتهم ويقول تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: قد أفلح المؤمنون، قد حرف تأكيد. وقال المحققون: قد تقرب الماضي من الحال، يدل على أن الفلاح قد حصل لهم وأنهم عليه، على الفلاح يعني في هذه الحال. هو أبلغ من تجريد ذكر الفعل، يعني لو قال أفلح المؤمنون ليس كقولك ماذا؟ قد أفلح. والفلاح النجاة والبقاء، وقلنا هو ماذا؟ الظفر بالمطلوب، أبلغ من تجريد ذكر الفعل. التجريد أي حذف قد، أن تذكره مجردا وحده، يعني أيهما أبلغ؟ أن تقول أفلح المؤمنون أو قد أفلح؟ لا، قد أفلح. قال ابن عباس: قال الفلاح هو النجاة والبقاء، النجاة والبقاء، ما قد ينجو ولا يبقى لا يخلد، لا هو خالد، النجاة والبقاء، وكل وبقاء كل واحد بحسبه، بقاء في الدنيا فالحا حتى يموت، وبقاء في الآخرة فالحا خالدا، خالدا في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا، اللهم آمين. قال ابن عباس: قد سعد المصدقون بالتوحيد وبقوا في الجنة. سعد هذا هو النجاة، بقوا هذا هو البقاء. الذين هم في صلاتهم خاشعون، لماذا لم يقل الذين هم خاشعون، أو لم يقل الذين هم يصلون، حتى يجمع لهم بين الوصفين، أن خشوعهم في الصلاة، يعني جمع لهم بين الوصفين، بين ماذا؟ بين وصف بأداء الصلاة وبوصفهم في الخشوع، لأنه إذا كان في حال الصلاة خاشعا سيكون في حالة غيرها، سيكون في حالة غيرها ماذا؟ خاشعا أو لا. نعم، واضح هذا، لأن الخشوع محله القلب. نعم، واجب؟ لا لا، قول بأن الخشوع ركن قول ضعيف، هناك قول، إنه قول شاذ. شيخ الإسلام يرى أنه ماذا؟ أنه واجب، وماذا بالجمهور أنه مستحب، وهذا هو الصحيح. نعم، ولماذا قدم في صلاتهم على خاشعون؟ لماذا؟ للاهتمام بالصلاة، للاهتمام بالصلاة. الذين هم لم يقل الذين هم خاشعون في صلاتهم، قال الذين هم ماذا؟ في صلاتهم خاشعون. نعم، يعني لو قال مثلا الذين إذا صلوا خشعوا فات هذا المعنى، لو قال الذين إذا صلوا خشعوا لفات هذا المعنى. نعم، لكن لما يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون، نعم، هذا تقديم للصلاة على الخشوع ليبين أهمية الصلاة. نعم، قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال اختلفوا في معنى الخشوع، فقال ابن عباس: مخبتون أذلاء. الإخبات نفس معنى الذل، أخبت أي ماذا؟ تواضع وذل. وبشر المخبتين كما مضى معنا في الحج. وقال الحسن وقتادة: خائفون. وكل هذا من خلاف التنوع، ليس خلاف التضاد، يعني لما يقول واختلفوا في معنى الخشوع ثم اذكروا أقوالا، فالحقيقة هذا ليس خلافا، هذا خلاف تنوع، كما يرى شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، وذكرت هذا مرارا، أن بعض السلف تروى عنهم أقوال مختلفة في ماذا؟ في معنى الآية. قال فيرويه بعض المفسرين أقوالا ومرجعه إلى قول واحد، يعني هذه معاني متقاربة. قال والخشوع قريب من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبدن والبصر والصوت. إذن بينهم عموم وخصوص. الخشوع يكون في ماذا؟ في القلب والبدن والبصر والصوت، أما الخضوع في البدن. وعن علي قال لا يلتفت يمينا وشمالا، يعني انظر قال لا يلتفت يمينا وشمالا، وابن عباس يقول مخبتون أدلة، ما هو الدليل؟ لا يلتفت يمينا وشمالا، نفس المعنى. نعم، كما قال تعالى خاشعة أبصارهم، ما معنى خاشعة أبصارهم؟ أبصارهم منخفضة، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، ونفس المعنى. نعم، وقال سعيد، سعيد بن جبير هو أن لا يعرف من على يمينه ولا من على يساره، ثم نفس المعنى قال ابن عباس، لأن لو التفت سيعرف من على يمينه ومن على يساره، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. عن عائشة فقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا هو مطبقا في الصلاة، في الصلاة، كلام في الصلاة. وعن عائشة فقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال واختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس هو أن يأخذ الشيء خفيا دون أن تشعر كالسرقة، ولكن الفرق عند الفقهاء بين الاختلاس والسرقة أن يأخذ الشيء خفيا ثم تنتبه بعد أن أخذه، أما السرقة أن يأخذه خفيا ولا تنتبه حتى ينصرف تماما، فهمت؟ لذلك المختلس ليس عليه قطع، يعني لأنك ترى بعد أن يأخذ الشيء، يأخذه خفيا في النهاية ترى. هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، يعني سؤال النبي عن الالتفات فأجاب بهذا الجواب. فذلك أهل العلم الأئمة الأربعة يقولون ماذا؟ الالتفات في الصلاة مكروه، حكم عليه بالكراهة لهذا الحديث. نعم، اختلاس الأجر، اختلاس الأجر، نقص من الأجر. عفوا، اختلاس أخذ شيء خفية، يأخذ شيء خفية في البداية ثم تراه في النهاية، بخلاف السرقة يأخذه وينصرف ولا تراه أصلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على مختلس ولا منتهب قطعا، فمعنى الحديث هو المختلس، هذا المختلس، لأنك تستطيع أن تقيم الحجة عليه، تقول فلان رأيت فلان أخذ مالي، فسهل أن تقيم الحجة عليه. أما السارق يأخذ المال ويذهب ولا تراه أصلا، لا تعرف إلا بعد ضياع المال، فيصعب إقامة الحجة عليه. فلذلك كان فيه ماذا؟ كان فيه القطع للزجر على السرقة لصعوبة إقامة البينة على السارق، والمنتهب يأخذ منك بالقهر كذلك ترى. هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال عطاء هو ألا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة. فكل هذه المعاني متقاربة، ألا تعبث بشيء من جسدك في الصلاة، هذا خشوع الجوارح. طب ممكن الإنسان يقوم به خشوع الجوارح ولا يخشع قلبه، لا يتحرك في الصلاة ولا يلتفت ولا يعبث بشيء ولا يخشع قلبه، هذا ليس خاشعا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. ما معناه؟ عندما تصلي تعبث بلحيتك أو تعبث بشعرك، لكن ما معنى يمسح الحصى؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان رملا وحصى، فكان بعض الناس إذا أراد أن يسجد ماذا يفعل؟ يسوي الحصى، بعضهم مرتفع بعضهم منخفض يسويه حتى إذا سجد لا يؤذيه. فقال هذا فعل تفعله، يكره أن تفعله. وفي رواية أخرى قال إن كنت فعلا ولا بد في مسح الحصى فواحدا، لكن ليت كلما سجدت ماذا تفعل؟ لكن ما بعض الناس كلما سجد مثلا ها لعب في قلنصون أو مسحت التراب عن رأسه مثلا، يعني يجلس في مكان فيه تراب يصلي في الشارع فكلما قام نفض ثيابه أو مسح رأسه حتى لا يصيبها الطين. ولذلك في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في ماء وطين، فقال الراوي فكأني كان هذا في رمضان سجد في ليلة صبيحتها ماء وطين كان فيها مطر، فكأني أنظر إلى الطين في جبهة النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة، فدل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمسحه، لا يمسحه في أثناء الصلاة. المهم يعني، وقال لم يكن البسط في زمن، لا لم تكن، كان البسط السجدين، كان الرمل والحصى في المسجد، حصيرة لا في المسجد كان رمل وحصى، كان هناك الحصير كما في حديث أنس عند البخاري أنه صلى على حصير قال اسودا من طول ما لبس، لكن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ ولذلك قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أين ستدفن؟ البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. دفنها يعني ماذا؟ بالرجل في الرمل، تحرك الرمل في معنى كذا يا رمل. والأعرابي عندما بال في المسجد صبوا على بوله ذنوب من ماء لأنه كان رمل يعني. طيب هو يقول وقيل الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة، قد تعرف من أشمل التعريفات يعني الذي ذكر في النهاية هذا جمع الهمة. الهمة هي الإرادة والإعراض عما سواها لا يفكر إلا في الصلاة، والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر. هذا معنى جميل يعني لتعريف الخشوع جامع. قال والذين هم عن اللغو معرضون، هذا بالضبط كقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، قدم عن اللغو لإفادة ماذا؟ أهمية الإعراض عن اللغو. طب لماذا أعاد الاسم الموصول؟ لم يقل مثلا الذين هم في صلاتهم خاشعون وهم عن اللغو معرضون، لماذا؟ الذكر المذكور يعني مرة أخرى يعني يدل على، لا لأنه لو قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعن اللغو معرضون وللزكاة فاعلون بدون ذكر الذين، سيظن أنه لا يفلح إلا من أتى بكل هذه الصفات. لكن لما يكرر الذين يمكن يفلح إذا خشع في صلاته ولم يورد عن اللغو، ممكن يفلح صح؟ يعني كل واحد من هذه الخصال ليس شرطا مستقلا في الفلاح، فالفلاح مترتب على بعضها لا على مجموعها، فهمت؟ يعني للزكاة فاعل ممكن يكون فقير ليس عنده مال، فلنقول يعني إذا هو ليس مفلحا، فأنت على التكرس ذكر هذا الطاهر بن عاشور يعني عندما تكلم على هذا. نعم. طيب ما هو اللغو؟ الذين هم عن اللغو معرضون، كل كلام باطل لا فائدة فيه، قد يكون محرما وقد يكون مباحا لكن لا فائدة فيه. نعم. فقط الكلام شو؟ الكلام اللغو في الأصل هو الكلام. نعم الكلام الباطل في الأصل، في الأصل هو الكلام. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي ما جرى من اليمين على لسانك بدون قصد، فاللغو يقول في الكلام. قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون لغوا، فدل هذا أن اللغو ماذا؟ كلام يسمع. طيب نعم. قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، فدل هذا أن اللغو قد يطلق على الكلام المباح الذي لا فائدة فيه، لأنه ذكر ماذا بعدها؟ الإثم. فدل هذا أن اللغو كلام مباح لا فائدة فيه، ويطلق كذلك على الكلام المحرم، والذين إذا مروا باللغو مروا كرامة إلى غير ذلك من الآيات. نعم. طيب لماذا ذكر اللغو بعد الخشوع مباشرة؟ لماذا؟ قال بعض المفسرين ذكر هذا ابن عاشور أيضا أن الصلاة هي دعاء، كل الصلاة دعاء ذكر صحيح، واللغو ضد ماذا؟ ضد الذكر، فلازم ناسب أن يذكر ماذا؟ إعراض معنى اللغو، يعني هم انشغلوا بالصلاة والدعاء فناسب أن يتركوا ماذا؟ اللغو، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أظهر الفحشاء اللغو، الكلام غير مفيد، الكلام المحرم. فهمت الحكمة من هذا يعني؟ نعم. فالإعراض هو يقولون لماذا سمي الإعراض إعراضا؟ ما معنى الإعراض؟ ما معنى الإعراض؟ تولي الإدبار. من أي شيء مأخوذ؟ من العرض. ما هو العرض؟ الجانب. لأنك عندما تعرض عن شيء تعطيه جانبك، إذا أنت مررت أن تكلم شخصا تعطيه جانبك، تعطيه عرضك، فسمي الإعراض من هذا المعنى. فالعرض هو الجانب، يعني لأنك لو عرضت عن شيء ماذا؟ تعطيه عرضك أو جانبك. نعم. والذين هم عن اللغو معرضون، فهذا أدب عظيم من آداب معاملة الناس، والذين إذا مروا باللغو مروا كرامة لا ينشغلون بالسفهاء ولا يردون عليهم. قال عطاء عن ابن عباس عن الشرك، وقال الحسن عن المعاصي، وقال الزجاج عن كل باطل ولهو وما لا يحل من القول والفعل. هذا يسمى تفسير باللازم. تفسير باللازم، معنى تفسير باللازم، كلمة اللغو في الأصل في اللغة من لغة يلغو لغوا، أي قال كلاما لا فائدة فيه، وذكرت على ذلك الأدلة من الآيات لا يسمعون فيها لغوا. ولازم الذي لازم هذا، وهذه طريقة السلف أيضا في التفسير أحيانا يفسرون باللازم، لازم من أعرض عن الكلام المباح الذي لا فائدة فيه لازمه ماذا؟ أنه سيترك المعاصي، يعني وترك الكلام الذي لا فائدة فيه، من باب أولى سيترك الأفعال المحرمة، من باب أولى. فهذا التفسير باللازم. ليس معنى هذا أن اللغو في اللغة هو ذاته الشرك، أو أن اللغو في اللغة هو ذاته المعاصي، لا، في اللغة لا، معناه ليس معناه إلا الكلام، كلام الذي لا فائدة فيه محرما كان أو مباحا. نعم. عن كل باطن ولهو وما لا يحل من القول والفعل، فهذا من التفسير باللازم كما ذكرت، ليس من حيث التفسير باللغة. قال ولد. نعم. مثلا هو ذكر الآن ثلاثة أقوال. نعم. هي ليست ثلاثة أقوال. لا صح أن قلت القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في مقدمة التفسير أن خلاف التنوع لا يجوز أن يعد أقوالا، هذه القاعدة. إنما الذي يعد أقوالا هو خلاف التضاد. خلاف التضاد مثل ماذا؟ لو قلت لك ما الأقوال في تفسير قوله تعالى ثلاثة تقول، تقول قولان الطهر والحيض، لكن لا صح أن تأتي تقول لي اللغو اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال ثم تذكر هذه الأقوال، هذا ليس صحيح. إنه ليس اختلاف، تقول اللغو قيل فيه كذا وكذا وكذا، لكن ليست أقوال متعارضة، لأنها كلها تفسير بالمثال، كل واحد يعبر بطريقته. يعني شغل لما عندما تكلم على هذه القاعدة في مقدمة التفسير ذكر مثال مشهور، ما هو؟ في الفاتحة تعرف الصراط المستقيم، بعضهم قال الصراط المستقيم القرآن، بعضهم قال الإسلام، بعضهم قال السنة، هل تقول هذه أقوال؟ كلها مفهوم واحد. كما وضرب على ذلك مثال آخر، كما قيل لو قال لك شخص لا يعرف العربية، هذا كانت كما تفسير بالمثال، قل لي ما هو الخبز فأعطيته رغيفا من قمح، أنا ذكر هذا مثال شيخ الإسلام، رغيف من قمح، هل الخبز كله ليس إلا نوع واحد؟ هناك خبز قمح، خبز شعير، خبز فرنسي عندكم، أنواع كثيرة من الخبز يعني، نعم، فأنواع كثيرة من الخبز، فأنت ذكرت له مثال، فعندما يذكرون هذا يقول الصراط عمر يقول ماذا؟ الجبت الشيطان، هل تعرف بالتفسير بالمثال؟ فالثلاث يفسرون بالمثال، كل واحد يذكر مثالا وكلها نعم ليس عن الطاغوت، نعم الشيطان. قال عفوا، قال الطاغوت الشيطان وجبت السحر، عمر قال الطاغوت الشيطان وجبت ماذا؟ السحر. فأنا تعرف بالمثال، هل الطاغوت هو الشيطان فقط من الأصنام طواغيت والحاكم بغير ماذا الطاغوت لغير ذلك؟ شيخ كان قصدي بالسؤال مثلا أنا أريد أن أفسر هذا، تذكر أي واحد من المعاني لو ذكرت، ولكن عندما تذكر تذكر أجمع المعاني، الأولى أن تذكر أجمعها، لكن لو ذكرت مثالا لها لا بأس. هل لي أن أجمع كل؟ نعم لك طبعا، لك أن تجمع كل هذه الأقوال وأقول معنى هذه بالضبط، معنى هذه الكلمة هذا وهذا وهذا كلها لك أن تجمع، لأن كل واحد يعبر بماذا؟ بأسلوبه بطريقته. نعم وشيخ، نعم كيف نضبط اللغو الذي هو كلام غير محرم؟ الكلام الكلام الآن الكلام الذي لا فائدة فيه كفرة المزاح، لا شك أن هذا إن لم تأثم بسببه فقد ضيع شيئا من عمرك، صح؟ أنت خسرت. والآية تتكلم عن صفات المفلحين، المفلح الذي لا يفرط في شيء من وقته، الآن الذي فرط في شيء من وقته وخسر، لأن في يوم الآخرة يندم، ما جلت قوم ما جلت قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة أي حسرة يوم القيامة، حديث صحيح. يعني ما جلس ناس مجلسا لم يذكروا الله فيه، لم يقل عصوا الله فيه، إلا كان عليهم حسرة، حتى لو كان هذا المجلس مجلس فيه كلام مباح، يتكلمون في لعبة معينة يحبونها، هذا كلام مباح، يتكلم في أنواع الطعام كلام مباح، سيكون عليهم حسرة يوم القيامة. ما وجه الحسرة؟ هل معنى هذا الكلام في المباح محرم؟ لا، يتكلم في المباح وله نية، أو يتكلم في المباح وفي أثناء كلامه في المباح يذكر الله، يقول إن شاء الله، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا كلام المباح خلط بذكر الله فيؤجر. هذا بمجرد أن يقول إن شاء الله، نعم يؤجر، يؤجر على هذا إن كان هذا مباح له فائدة له حاجة في ذكره. فإذا اللغو قد يكون كلاما مباحا لا فائدة فيه، وقد يكون كلاما محرما من باب أولى. نعم. ثم ذكر الصفة الثالثة والذين هم للزكاة فاعلون، وقلنا نفس العلة، كرر ماذا؟ الاسم الموصول. نعم، والذين هم للزكاة فاعلون، هذه الصورة مكية أم مدنية؟ مدنية. صورة مولود صورة مكية، ذكر الزكاة في الصور المكية المقصود به ماذا؟ صدقة. لا، المقصود بالزكاة الواجبة على الصحيح. لماذا الزكاة فرضت؟ لأن الأصل في إطلاق ألفاظ الشارع أن تحمل على معبودي، هذه القاعدة من قواعد التفسير ذكرها الطبري، قال التفسير أن المفسرين كلام الشارع يحمل على ماذا؟ على المعنى المعهود. ما هو المعنى المعهود للزكاة في القرآن؟ الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة، والزكاة الواجبة جاءت في صور كثيرة، منها سورة فصلت، منها سورة المؤمنون، مثلا في سورة فصلت قال ماذا؟ فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. لو قلت يؤتون الزكاة يعني يؤتون التوحيد، فنقول هذا التركيب خاصة يؤتون لم يأتي في القرآن إلا مع الزكاة الواجبة. نعم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية باتفاق، والزكاة هنا هي زكاة المال. فإذا لفظ آتوا الزكاة يؤتون الزكاة، لفظ الزكاة يطلق على الزكاة الواجبة. فالصحيح وهذا اختيار شيخ الإسلام وغيره أن الزكاة فرضت في ماذا؟ في مكة. في مكة. أما مقاديرها فرضت في المدينة، يعني ما تفاصيل الزكاة كم يدفع من الزكاة فرضت في المدينة، لكن كان واجبا عليه في مكة كما كان واجبا عليه في مكة مثلا أن يصلي، لكن الصلاة الخمس فرضت في آخر العهد المكي في الإسراء والمعراج وهكذا. كيف كان هذا يخرجون؟ ليس مقدار، تصدق بأي شيء. ألا ترى أن الله عز وجل أوجب الصدقة عندما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم نسخت؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة مطلقة، أي صدقة، تصدق ولو بتمر. فلا بأس أن يوجب الله عز وجل واجبا غير مقدر، والواجبات غير المقدرة في الشريعة كثيرة. يعني أوجب الله صلة الرحم، طب ما صلة الرحم تزور مرة في الأسبوع مرتين ثلاث مرات مطلقة ترجع إلى العرف؟ طيب فكانت واجبا مطلقا ثم حددت المقادير بعد ذلك. نعم. وأصل الزكاة هي ماذا؟ تطهير النفس من الآفات. نقول زكى الشيء أي ماذا؟ طهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة في اللغة ماذا؟ الزيادة والنماء والطهارة، فسميت بهذا الاسم لماذا؟ لأنها تطهر المال من الشبه من الحرام إن كان فيه شبهة أو كذا، وكذلك تطهر ماذا؟ المزكي، تطهره من البخل من الشح وتذكره بغيره من المؤمنين. نعم واضح هذا. فالزكاة تطلق على الإخراج المال. قال والذين هم للزكاة فاعلون. طب لماذا لم يقل مثلا والذين هم للزكاة مخرجون، أو الذين هم للزكاة مؤتون؟ مرادين بهذا مدعين. نعم مرادين بهذا. نعم الإخراج مرادين بهذا الحكم، راضين بهذا الحكم. نعم بتمامه يعني كل نعم، لأن الفعل كذلك كل إنسان لابد أن يكون فاعل، إنسان فعال. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق الأسماء حارث وهمام؟ ما معنى همام؟ حارث يعني كاسب فاعل، والهمام يريد مريد، فاعل ومريد. الإنسان لابد أن كل الناس متصفون بهاتين الصفتين، هناك صفتان لا ينفق عنهما أحد، الفعل والإرادة. حتى الحيوان فاعل مريد، الحيوان عندما يريد أن يأكل يفعل الأكل صح، فحتى الحيوان لا ينفق عن هاتين الصفتين. فهي صفتان يشترك فيها ماذا؟ كل حي. فعندما نقول والذين من الزكاة فاعلون، كأن هذا وصف ثابت لهم، فعل دائم، لأن الفعل ملازم للإنسان لا ينفك عنه، فهمت؟ فهذا من باب المبالغة، يعني كأنه يفعل الزكاة دائما، وهذا من باب المبالغة، الإنسان لا يكون مزكي دائما، يعني لن يبقى في طوال عمر المزكي مزكيا. فهذا آثر هذا الفعل فاعلون هنا من باب ماذا؟ من باب المبالغة في مدحهم، أن الإنفاق هو عادتهم، هو عادتهم التي يعني يواظبون عليها. نعم، مع أنه أكثر القرآن يقول ماذا؟ يؤتون الزكاة، يعطون، والإنسان ليس دائما معطي، يعطي عندما يزكي. أما هنا أثر فعل فاعلون من باب ماذا؟ لأنه أراد أن يصفهم بهذا. نعم واضح. كما قال في نفس السورة، تأتي بعد ذلك في نفس السورة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لأنهم يسارعون في الخيرات دائما يعني يفعلونها يعني. نعم طيب، هذه النبادات التي ينبو نعم أن نثبت لهم إرادة أو وفق ماذا؟ النبادات التي لأنه ليس له إرادة، النبات ليس حي، نتكلم حي الذي فيه روح. طيب، وناسب أن يذكر الزكاة بعد الصلاة لأنهما دائما ماذا؟ مقترنان في القرآن. نعم، يعني ذكر الزكاة بعد الصلاة لأن الزكاة تقترن بالصلاة في القرآن كثيرا. طيب، والذين هم لفروجهم حافظون. قال والذين هم عند لهم موردون لذوم الزكاة فعلون، أي للزكاة الواجبة مؤدون، قال الزكاة الواجبة مع أن الصورة مكية. قال والذين هم لفروجهم حافظون. الفرج اسم يجمع سوءة الرجل والمرأة، عورة الرجل والمرأة. لماذا سميت العورة سوءة؟ لأن ظهورها يسوء صاحبها، يسوء صاحبها، ما يسوءه؟ يحزنه، يحزنه. نعم واضح هذا. قال والذين هم لفروجهم حافظون. الفرج اسم يجمع سوءة الرجل المرأة، وحفظ الفرج التعفف عن الحرام إلا على أزواجهم، أي من أزواجهم، يعني إلا من أزواجهم، وعلى بمعنى من، أو ما ملكت أيمانهم، ما في محل الخفض، يعني ما في محل جر، لأنها معطوفة على ماذا؟ على أزواج، يعني إلا على أزواجهم أو على ما ملكت، يعني أو مما ملكت أيمانهم، لأن قلنا على بمعنى من. والآية في الرجال خاصة بدليل قوله أو ما ملكت أيمانكم. والمرأة لا يجوز أن تستمتع بفرج مملوكها. ما معنى هذا؟ يعني لا يستطيع أحد أن يأتي يستدل بهذه الآية يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما هو ما معنى الأزواج؟ ما معنى كلمة الأزواج في اللغة؟ المرأة والرجل. فيقول الآية عامة تدل على المرأة والرجل، يعني إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما ملكت أيمانهم هم الرجل والمرأة، فيجوز للمرأة أن تستمتع بمملوكها، هذا بالإجماع زنا. بل لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدا إلا إذا أعتقته. لا يجوز أن بالإجماع أيضا، يعني لا يجوز أن يعقد عليه عبدها عقدا نكاح. لماذا؟ قالوا لأن الزوجة قيم على امرأته فهو بمنزلة الملك لها، فعقد النكاح يضاد عقد الملك، هي تملكه ويملكه، لا يمكن أن يستمع عقدان على عين واحدة، فلابد من أن تعتقد لكي تتزوجه. والمرأة لا يجوز أن تستمتع بفرج مملوكها فإنهم غير ملومين، يعني يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمته، فإنه لا يلام على ذلك، وإنما لا يلام فيهما إذا كان على وجه أذن فيه الشرع دون الإتيان في غير المأتة. يعني لا يأتي أحد يتدل بهذه على جواز الوطء في الدبر ويكون غير ملومين، نقول لأن هذا العموم خصص بماذا؟ بنصوص أخرى، كقول تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، والحرث لا يكون إلا في القبل وفي حال الحيض والنفاس، ولا تقربون حتى يطهرن، اعتذر النساء في المحيض، فإنه محظور وهو على فعله ملوم. واستدل بهذه الآية على ماذا؟ بعمومي على ماذا؟ على تحريم الاتناء. ما وجه الدلالة؟ أنه حصل. قال والذين هم، لم يقل الذين هم تاركون للزنا، لو قال والذين هم لا يزنون إلا على أزواجهم لما كان الاستناء داخلا في الآية، لكن لما قال والذين هم لفروجهم حافظون، فهذا الحفظ يعم ماذا؟ يعم كل وجوه الحفظ، سواء كان بالاستمناء أو بقضاء الشهوة بغير الوضع. نعم. قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا أصرح، يعني كان يكفي ماذا؟ أن يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فيستدل بمفهوم المخالفة أن غير هذا محرم. أين مفهوم المخالفة؟ غير ملومين، أن الذي يفعل هذا يكون ملوما ولا يلام إلا على ذنب. يعني ما وجه الدلالة على تحريم مثلا الاستمناء أو الزنا؟ أنه لو كان ترك هذا مكروها فقط ليس محرما ما استحق اللوم، لأنه لا يلام إلا على ترك واجب أو فعل محرم، صحيح؟ لكنه أكد هذا بقول ماذا؟ فأولئك هم العادون. هذا الباب ماذا؟ التنصيص بعد يعني دلالة المنطوق بعد دلالة المفهوم، فهذا منطوق والذي قبله مفهوم. فمن ابتغى وراء ذلك هذا القول حديث الصيام، يعني نعم يضع طعامه وشهوته لأجله، ولكن قد يقال يعني أن ترك الشهوة محرم في الصيام وغير محرم في الفطر، يعني في الفطر يجوز أن يستمني. نعم. هذا الصوم لا ينفعه، هل ينتقل دواء لينفعه في قطع الشهوة؟ يعني نعم. إن هذا كان هذا الدواء لا يضر؟ لا، يعني أنا شخص خاف على نفسي الزنا ولا يقطع الصوم شهوته، هل يأخذ دواء ليقلل شهوته؟ نعم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني طيب بشرط أن يكون هذا ضارا له. يعني طيب فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هذا كما قلنا ماذا؟ زيادة في التحذير. نعم، هذا زيادة في التحذير، لأن شهوة الفرج من أشد الشهوات التي قد تسيطر على الإنسان إلا على أزواجهم ومملكة أيمانهم، فابتغى وراء ذلك فهم العادون. ما معنى وراء ذلك؟ من ابتغى وراء ذلك؟ تغيير محرم، يعني نعم؟ هذا التعبير، يعني ابتغى وراء ذلك الذي أباحه الله، كأن الذي أباحه الله له نهاية وحد، فالذي يتجاوز هذا الحد كأنه ذهب وراءه، فهمت المعنى؟ نعم، لأن الوراء هو جهة الظهر، جهة الظهر، كأنه جعل الشرع خلف ظهري وراءه وابتغى ماذا؟ وابتغى ما خالف الشرع. نعم، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي التمس وطلب سوى الأزواج والولائد المملوكة. الولائد جمع الوليدة والولده الأمة، فأولئك هم العادون الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وقول أكثر العلماء. قال ابن جريج: سألت عطاء عنه فقال: مكروه، سمعت أن قاما يحشرون أيديهم حبالة من الزنا يعني حملة، فأظن أنهم هؤلاء. طبعا مكروه عند السلف مقصود بالتحريم، القراءة عند السلف مقصود أن عطاء من التابعين. قال: عذب عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكرهم. وعن سعيد بن جبير قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذه صفة تتعلق بحقوق العباد بعدما ذكر حرام. نعم حرام. لا المكروه عند المتقدمين كما قال ابن القيم في الموقعين كرامة تحريمية. قال ابن القيم: أخطأ كثير من أتباع المذاهب على أئمتهم، حتى عند الأئمة الأربعة ليس عند التابعين ولا الصحابة فقط. فإن كثيرا من العلماء يستخدمون لفظ الكراهة في التحريم. لماذا؟ لماذا يقولون عن الحرام مكروه؟ تورعا. يعني مثلا ذكر ابن القيم أمثلة لذلك، قال أحمد: أكره الجمع بين الأختين بملك اليمين. هو عنده في المذهب قولا واحدا محرم، يعني يشتري أمتين لأختان، هل يحرم أم لا؟ يحرم. طب لماذا قال أكره لم يقل أحرم؟ لأن النص الذي جاء في التحريم جاء في تحريم ماذا؟ الجمع بين الأختين بالنكاح، بالنكاح بعقد النكاح. فقيس على عقد النكاح ملك اليمين، يعني هذا تحريم بالقياس. فلما كان التحريم ليس ثابتا بالنص وإنما ثابت بالقياس، كان من باب ماذا؟ من باب الورع، يعني أن يقول أكره. فهمت؟ نعم. طيب حبالة جمع حبلة، والحبلة حبلة، والحبلة الحامل، يعني تأتي يده حامل كالمرأة الحامل، لأنه كان يستمني بيده. فهمت المعنى؟ فهمت المعنى؟ نعم. هذا طبعا ليس لا صح فيه دليل، لكن فقط يكفي أن تستدل بالتحريم بماذا؟ على التحريم بماذا؟ بالآية. يعني يكفي أن تستدل على التحريم بالآية وبالحديث. ما الحديث الذي يدل على تحريم الاستمناء؟ فإنه وجاء. ما وجه دلالة؟ لم يرشدهم من استطاع منكم الباء فليتزوج، ولم يستطع فليستمني. لا. لو كان الاستمناء جيدا لا باحه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لبين أن هناك ولا شك أن الاستمناء أقطع للشهوة من الصوم مثلا. ليس في حديث شيخ أو أثر أن علي أو كانوا في غزوة وعلي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يقتصون يقطع لا لا لا، هذا الاستمناء ليس خصام، أخصاء شيء آخر. هذا حديث يدل على تحريم الخصام، لكن نقول نريد الدليل على صريح. قبل أن يصل هذا يوجد الشوكرة قصدي. لا ممكن يستدل بها، ممكن. نعم هذه لا يستحفظ. لا الله أعلم. سندا عن سعيد، وعن سعيد هل يصح إلى سعيد أم لا سندا لا أدري، لكن ليس مرفوعا قولا واحدا، ليس مرفوعا. إذا نواد الشباب مثلا، نعم إذا سئلنا عن الزنا هو نعم لا لا صح أن تقول إن الزنا زنا طبعا. أنا نقول في زنا تقول يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام سماه زنا في حديث العين تزني وزناها النظر واليد تزني وزناها اللمس. قد تكون هذه تقول يزنى بهذا المعنى، لكن هل هو الزنا الذي يترتب عليه الحد او الفسق؟ لا. انا ما قصدت الشيء، لان الاستمناء ليس كبيرا يترتب عليه حد بل هو محرم. نعم مثلا تحريم الزنا هو معروف في عرض ونسب معه، اما الاستمناء مثلا قلنا ما حكمته مثلا داخلنا هل ليس في عرض ولا شيء يعني يعتقده؟ نعم، لان الله عز وجل الان الطب اثبت هذا، ولا لا نعتد الى الطب اثبت اضراره طبيا. لو أثبتنا أنه ليس فيه ضرر طبي، الله عز وجل يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد، لم يدع سبيلا لقضاء الشهوة إلا بالنكاح. ولعل الحكمة في هذا أن الله لو أباح هذا لعزف الناس عن الزواج، تقول لي ماذا تزوج إلا وينقطع الناس وتنقطع المصالح من الزواج. نعم. طيب قال تحناف بأي دليل أباح هذا؟ يعني لأنهم يقولون النص ورد في تحريم الزنا وهذا ليس بزنا، والأصل براءة الذمة، لكن عندنا نصوص تدل على التحريم كما رأيت من القرآن والسنة. نعم. قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يدخل في الأمانات ماذا؟ الودائع التي يؤتمن الناس عليه. لو أن شخصا أعطاك وديعة مال يعني كي تحفظه، هذا من الأمانة. ويدخل في الأمانات ماذا؟ السر. لو استأمنك على سر لتحفظه فلابد أن تحفظه. نعم والذين هم لأماناتهم وعهدهم. نعم هناك قراءة أخرى بالإنفراد لأمانتهم، هناك قراءتان يعني. طيب والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ما هو العهد؟ كل ما تعاهد عليه اثنان، لماذا سمي عهدا؟ لأنهما يتحالفان عليه، يتحالفان عليه، يعني هو يحلف على حفظ العهد والآخر يحلف على حفظ العهد، بأن يكون الله رقيبا عليهما في ذلك. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الله عز وجل قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. شيخ نعم العهد يكون في الكلام أم أمانة في الوديعة؟ الأمانة في الوديعة، والعهد في الكلام والاتفاق بين اثنين، وقد يدخل أحدهما في الآخر إذا أفرده. نعم وحفاظ الأسرار، يعني لا يشترط الحلف، لا يشترط الحلف العهد عادة، والعهد لا يشترط فيه الحلف. لو أنت عقدت عقد بيع مع شخص وكان الثمن آجلا، هذا عهد، عهد لأن هذا دين لابد أن تؤديه، هذا أمانة وعهد. نعم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي حافظون، من رعى يرعى يحفظ، أي يحفظون ما اؤتمنوا عليه، والعقود التي عقدوا الناس عليها يقومون بالوفاء بها، عقد البيع عقد النكاح. والأمانات تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العبد، كل العبادات أمانة كالصلاة والصيام والعبادات التي أوجبها الله، وتكون بين العبد بين العبيد كالودائع وديعة تحفظها، والصنائع يعني شخص قال لك اصنع لي شيئا فتغش في الصنع، فعلى العبد الوفاء بجميعها، الوفاء بماذا؟ بجميع هذه العهود وبجميع هذه الأمانات. نعم هل يجوز أن تغدر في العهد؟ لا يجوز. هل يجوز؟ هل هناك حالات؟ طبعا لك أعطيت حتى مع الحرب، اتفق أهل العلم أنك لو عاهدت شخصا لا يجوز ماذا؟ أن تنقض عهده حتى لو مع الحرب، لو أمنته للحرب يؤمن، لو أمنته لا يجوز ماذا؟ أن تقتله، حتى لو أمنته بما لا يفهم أحد أنه أمان إلا هو، يعني ممكن أنت تؤمن شوف شدة الشريعة في هذا في حفظ العهد والأمانة. أنت قال المقدمة في المغني مثلا لو قال لحربي في القتال مترس وأنت لا تفهم هذه الكلمة، أنت قلتها لا تفهم أنا أصلا وهو فارسي، وكلمة دي في الفارسية معناها أنك آمن، حرم عليك أن تقتله مع أنك ما قصدت الأمانة أصلا. أنت لو أمنته بما يظن أمانا وأنت لا تقصد الأمان وجب عليك ألا تقتله، فكيف إذا أمنت وقصدنا للأمان؟ نعم وفي الحديث الضعيف وإن كان معناه صحيحا أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تأخذ من خانك، معناه صحيح وضعيف على الصحيح، ولا تأخذ من خانك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له ما لو إما تخافن من قوم خيانة خنهم لا فانبت إليهم على سواء، ما معناها؟ يعني لو أنت تأكدت أن بينك من الكفار عهد في ترك القتال، وتأكدت 100% أن الكفار يجمعون الجيش لقتالك، تقول خلاص أنا سأقاتلهم قبل أن يقاتلوني حتى هذا لا يجوز، فانبت إليهم على سواء يعني لا يجوز أن تقاتلهم إلا بعد أن تعلمهم أنك نقضت العهد، انبت إليهم يعني ارمي، ارمي ماذا؟ ارمي إليهم عهدهم على سواء، يعني حتى تكون أنت وهم متساويين في العلم بنقض العهد، هم أرادوا أن يقاتلوك قبل أن يعلموك بنقض العهد، فلا يجوز أن تفعل فعلهم وأن تقاتلهم قبل أن يعلموا بنقض العهد، لابد أن يستووا معك في العلم بنقض العهد، ونقضك للعهد معهم كان بسبب منهم، لا يجوز أن تنقضها ابتداء لو كان هذا العهد مؤقتا، كما حدث مثلا في صلح الحديبية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقاتل أهل مكة إلا بعدما نقضهم العهد. فضل شيخ، إذا مثلا أعلن نقض العهد من المسلم ولكن هو ليس متيقنا أنه بلغ الكفار، لا يجوز، كأنه لم يعلم لأن الأصل على بالعلم، وكيف يعرف أنه يعني لابد أن يتأقل، لابد أن يتأقل أنه ما بلغ عليه النقض العهد، لأنه قال فان بالدليل على سواء، معنى على سواء، قال ابن كثير حتى تكون أنت وهم متساويين، ما نطمع على الصورة، حتى تكون أنت وهم متساويين في ماذا؟ في العلم بنقض العهد، فإن لم تكون متساويين لا يجوز أن تقاتلهم. إن الله لا يحب الخائنين، لا يحب الخائنين منهم ومنك إن فعلت فعلهم، وحشوا عليه الصلاة والسلام من يفعل فعلهم، يعني قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فناسب أن يذكر الأمانة بعدما ذكر الزكاة، لأن الزكاة أمانة بين العبد وبين ربه، وهي أداء المال، والأمانة أداء المال بين العبد وبين غيره. نعم في نسبة أن يذكر هذا بعد هذا يعني. نعم واضح هذا. وشيخ في العهود مع الكفار إذا هم خانوا العهد بأنفسهم ناس الفقر هذا ما تكلمنا عنه الآن. ما معنى الآية؟ وإما تخافن تخافن يعني تعلمن، وإما الخوف يأتي بمعنى العلم، وإما تعلمن من قوم خيانة. إذا علمت أنهم يريدون أن يخونوك لم يقل فخونهم، قال فانبذ إليهم على السواء حتى إذا علمت أنهم نقضوا العهد. فهمت؟ فهمت أنا؟ لكن هذا ليس قبل وقوع فعلهم. قبل ماذا؟ قبل وقوع فعلهم حتى بعد فعلهم يعني بعد الخيانة. تقصد بعد الخيانة؟ نعم يعني خانوا خانوا فعلا خانوا فعلا نعم هنا يعني خلاص إذا خانهم نقضوا العهد وظهرت خيانته خلاص نقضوا العهد. هذا قصدي. هذا فهمت سؤالك يعني. هو يقول طب لو فعلوا نقضوا العهد بالخيانة وأظهروا يعني فعلوا خلاص ليس سؤال تعلمه انتهى الأمر. انتهى الأمر. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة لما قاتل لما نصر قريش نعم بني بكر ضد خزاعة، وخزاعة كانوا في حلف النبي، كان هذا نقض صريح للعهد. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ماذا أظهروا نقض العهد فقاتلهم ولم يخبروا بأنه سيقاتلهم في مكة، أخفى عنهم فتح مكة. فهمت سؤالك يعني. طيب قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم على صلواتهم يحافظون أي يداومون على حفظها ويرعون أوقاته. وكرر ذكر الصلاة معناه في الأول قال والذين هم الذين هم في صلاتهم خاشعون، كرر ذكر الصلاة ليبين أن المحافظة عليها واجبة كما أن الخشوع فيها واجب. فتجد أن الصفات التي ذكرها الله بدأها بماذا؟ بدأها بماذا؟ بالصلاة وختمها بالصلاة. يعني قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون وختمها بماذا؟ بالصلاة الذين على صلوات يحافظون، ليبين أن الخشوع وحده لا يكفي والمحافظة وحده لا تكفي. ما قد يخشع شخص مثلا يخشع في الصلاة ولكنه لا يصلي الصلاة في وقتها، وقد يحافظ ولا يخشع، وهذا حال أكثر الناس يحافظون ولا يخشعون. نعم وبعضهم يخشع ولا يحافظ وهذا قليل يعني. فذكر الأمرين يعني يدل على ماذا؟ هذا الخشوع في الصلاة نحن نفكر في ذات الله وفي ثوابه. طيب لو أن شخصا يصلي والإمام يقرأ في سورة هو يفكر في معنى اسم من أسماء الله، هذا ليس خشوعا. الخشوع أن تفكر فيما تسمع وما تقرأ. لو أن شخصا يصلي وفي كل صلاته يفكر في نعيم الجنة هذا ليس خشوعا. الخشوع ماذا؟ كما ذكره منذ قليل لو رجعت إلى كلامي أن يفكر في ماذا؟ فيما يقرأ ويفعل. فهمت؟ فهمت هذا؟ ولله المثل الأعلى. لو أن ملكا من الملوك مثلا نعم يأمر وزيره بأمر يقول له اسمعني سأمرك بأمر فيقول له افعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الوزير يفكر في كرم هذا الملك وفي عدله، وبعد ذلك يقول له يقول الملك أنا آسف كنت مشغول لن يفكر في كرمك أنا سأضربه يعني، يقول له بدي تفكر فيما أقول. فأنت عندما تقرأ القرآن كأنك تخاطب الله فلا ينبغي أن تنشغل بغير ما تتكلم فيه. نعم الأعاجم نعم الأعاجم يعني لا يفهمون العربية خلاص لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، فهو يفكر في ذات الله. لا عليه أن جيد سؤال جيد يعني لو أن الآن شخصا أعجمي لا فما يقول خلاص عليه أن يفكر في ذات الله يفكر في صفات الله، لكن إذا كان فاهما للعربية كان العربي فاهم للعربية ولا شك أن حالكم مثلا الذي لم يكن عالما بالعربية ثم علم العربية هو يشعر الفرق الكبير في الصلاة قبل أن يتعلم وقبل أن يعلم، فرق كبير في الصلاة أو قبل أن يفهم معنى القرآن بعد أن فهمها الفرق كبير في حال صلاته يعني. نعم العرب عاجم أصلا لا يفهمون القرآن فوق الأحد هذا يعني صعب جدا على الأجنبي ومن العوام يعني لا يعني إذا كان يعلم صفات الله ومعاني هذا كان عالما عليه يفكر في عظمة الله يفكر لماذا يصلي يفكر لماذا أن الله أمر بالصلاة، لكن لا ينفع لأن الميسور لا يصطب بالمعسور. فما هو الميسور؟ أن يفكر في الله عز وجل وفي أمره وفي نهيه وفي جنته وفي ناره. ما هو المعصور؟ أن يفكر فيما يقرأ الإمام فيصب عنه الميسور بالمعصور يبقى يعني الأمر، لكن لا يفهم. نقول له خلاص لمن ولا يفهم لا يفهم القرآن يفكر في التجارة في المحل ماذا سرى في المحل اليوم. إذا مرة لما أخذ الإمام يعني كان واحد من التجار صححه يعني تركت يعني قال كيف علمت في كل ركعة كان يأخذ أربع دكاكين له يعني حاول هذا إنما سخط واحد فوقي له كان لا السؤال الأخير لا موجود يعني هو مهم لنا لا بس أنا الدولة كان في رأس احتلت الدولة مجتمع وهم يقولون هذا السؤال لا في هذه الحال مثلا كيف هم يأخذون الأموال الدولية من هذه الدولة مجتمع حاضر أجيبك إن شاء الله على الدرس نعم قال قال أين وصلنا والذين هم على صلاتهم يحافظون هناك قراءة أخرى صلاتهم من هناك قراءتان صلاتهم وصلواتهم أولئك أهل هذه الصفة هم الوارثون يرثون منازل أهل النار من الجنة هذا صح ما قيل في الآية قال وروي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وله منزلان منزل من في الجنة ومنزل في النار فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله وذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون نعم نفس الشيء قال أولئك هم الوارثون نعم كقول تعالى أولئك على هدى من ربهم لماذا قال أولئك لماذا أتى بأولئك من الحصر لأن أولئك اسم إشارة معرفة ومن طرق الحصر في اللغة ماذا تعريف المبتدأ والخبر وأكد هذا التأكيد بضمير الفصل يعني كيف تعربهم أولئك مبتدأ وهم ضمير فصل لا محل لهم من الإعراب وضمير الفصل يتبين التأكيد والوارثون ماذا خبر فالمبتدأ والخبر معرفتان وهذا دليل من أصول ثيب الحصر يعني ما عندما تقول مثلا العالم محمد كأنك حصرت العلم في ماذا؟ في محمد كأن هؤلاء فقط الذين تصفوا بهذه صفتهم هم الوارثون لا يرث الجنة غيرهم لا يرث الجنة غيرهم يعني فضمير الفصل يؤتى به لتقوية الخبر عنهم بذلك نعم ولماذا حذف معمول الوارثون قال أولئك هم الوارثون وحذف المعمول ما هو المعمول الجنة الجنة لم يقل يرثون الجنة لماذا ها؟ للإبهام الحذف المعمول في البلاغة له غرضان الإبهام فتذهب فيه النفس كل مذهب معنى تذهب فيه النفس كل مذهب يعني يفكر يعني يرثون ماذا وأيضا التعظيم والمبالغة التعظيم والمبالغة أو العلم به أنه معلوم ماذا سيرثون أنه معلوم ماذا سيرثون الجنة فكل هذه أغراض يعني بلاغية لحد نعم شيخ هل اتفق يعني العلماء في أن لا يلزم أن يتصف بكل صفة نعم لا خلاف هل لابد الإنسان أن يكون مفلح لابد أن يتصف بكل هذه الصفات لا طبعا قال تعالى إن والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة بعض الناس ليس عنده وسع أن يفعل هذه الصفات ومن عنده وسع ولم يفعلها مع القدرة عليها نعم سيكون توحيده ناقص وسيدخل الجنة في النهاية حتى لو عذب لأن الفلاح باعتبار المآل يعني الآن نقول عصاة الموحدين هل عندهم فلاح ليس عندهم فلاح عندهم حتى لو عذبوا سيفلحون لكن فلاحهم ماذا ها؟ فلاح نقول مطلق الفلاح ليس الفلاح المطلق الفلاح المطلق كالإيمان المطلق يدخل الجنة بدون عذاب أما مطلق الفلاح أصل الفلاح لابد أن يدخل الجنة بعد ذلك إذا أتى ببعض هذه الصفات طيب قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس ذكر بعد ذلك المتعلق كان يمكن يقول ماذا أولئك هم الوارثون للفردوس صح ما الفائدة من قول أولئك هم الوارثون ثم قل الذين يرثون الفردوس هذا الأسلوب يعني أتى باسم الموصول مرة أخرى من باب ماذا من باب التعظيم بعد ذكر الوارثين نعم أولئك هم الوارثون ثم قال الذين يرثون الفردوس نعم بعض أهل العلم قالوا بالقول الذي قاله هنا أن الوراثة هنا معناها ماذا معناه أنهم يأخذون مكان غيرهم في الجنة أن الكافر كان أنه مقعد في الجنة أخذه المؤمن وضح هذا والعكس بالعكس العكس بالعكس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث الصحيح يدفع لكل مؤمن يوم القيامة نصراني أو يهودي فيقال هذا فكاكك من النار يعني هذا فداؤك من النار هل معنى هذا أن الله يعذب نفسا بغير نفسه ما هذا كان الكافر كان مستحقا للعذاب بما فعل طيب لكن هذا من باب ماذا من باب بيان فضل الله على المؤمن ومن باب إذلال الكافر أنه كان في ده العذاب النفسي مع العذاب الحسي. يعني بيان ماذا؟ بيان أن الكافر كان في ده للمؤمن، هذا في إذلال للكافر وفي بيان إنعام الله على المؤمن. طيب بعض أهل العلم وهذا قول أكثر المفسرين يقولون الوراثة هنا ليست وراثة حقيقية، ليس المعنى أن المؤمن يرث مكان الكافر، بل المعنى استحقاق، فيصح إطلاق الاستحقاق على الوراثة، كما أن الوارث استحق المال من مورثه. وفيه معنى آخر، فيه معنى آخر خطر على بال الآن فقط، ما هو المعنى الآخر؟ أن الوارث إذا أخذ المال من مورثه فأخذها بدون جهد ولا تعب، يعني أنت الآن أبوك تعب وعامل، فكأن الله يقول لك أن تعطيك الجنة بدون استحقاق منك، بدون ماذا؟ أن هل العبد يدخل الجنة بأنه يستحق الجنة؟ إنما بفضل الله ورحمته. كما كذلك الله عز وجل في شرعه جعل الوارث يستحق مال مورثه بدون سبب منه، فإن قيل السبب منه أنه ولده، طيب من الذي جعلك ولدا له؟ الله الذي خلقك وجعلك قريبا لهذا، يعني هل أنت تستطيع أن تختار أن يكون أبوك غنيا أو فقيرا؟ الله الذي جعل لك غنيا وانتقل لك هذا المال بمحض فضل الله ورحمته. نعم، والفردوس اسم من أسماء الجنة هو لا يصرف. نعم، ما معنى الفردوس في اللغة أصلا؟ يقولون البستان الواسع الذي فيه كل أنواع الثمار، يشترط أن يكون ماذا؟ واسعا، حديقة واسعة فيها كل أنواع الثمار، تسمى ماذا؟ تسمى فردوسا. نعم، واضح هذا؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، قال وهو أعلى الجنة هم فيها خالدون لا يموتون ولا يخرجون. قال تعالى بعد ذلك بعد ما ذكر صفات المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان يعني ولد آدم. هذا الفردوس بالنسبة لغير الأنبياء آخر جنة صح؟ أعلى الجنة. أعلى جنة. وسيلة هو الأنبياء. الوسيلة أعلى درجة في الجنة ليس الأنبياء، لنبي واحد. الوسيلة منزلة في الجنة لا تجب إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أعلى الفردوس. أما الفردوس يكون أنبياء. الفردوس درجات. الفردوس إن في الجنة مثلا إن في الجنة 100 درجة أعطاها الله للمجاهدين، حتى المجاهدين درجات. المجاهدين وحدهم كان درجة 100 درجة، يعني حتى المجاهدين ليسوا في نفس الدرجة. فكل هذه الدرجات تسمى ما لا درجات المجاهدين، هناك درجات الأنبياء ودرجات الصديقين وهكذا بالقياس، يعني أثبت أهل العلم هذا. نعم، اسمه أقل من الفردوس اسم جنة. الجنة كل ما دون الفردوس جنة. نعم، لا أسماء أخرى يعني وسيلة لا الله أعلم، لا هذا لم يربط فيه شيء. نعم، لكن الذي ثبت تسمية أعلى جنة بالفردوس يعني. ونقول الشيخ كل درجات الفردوس في السماء. كل درجات الفردوس هي أعلى جنة. نحن في دعاء فهمت؟ نعم. كل درجات الفردوس هي ماذا؟ هي أعلى جنة. نعم. في دعاء أعلى الفردوس. نعم، إذا سألتم فسأل الله الفردوس الأعلى. نعم، فإنه أعلى جنة وأصف الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ الكلام في دلالة قدرته سبحانه وتعالى في خلق الإنسان، قال ولقد خلقنا الإنسان. ما المقصود بالإنسان؟ جنس الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نعم، هذه الواو تسمى واو ماذا؟ واو عاطفة، تعطف ماذا؟ يسمونه عطف غرض على غرض أو قصة على قصة، قال هذا ابن عاشور. يعني ما معنى الواو؟ تأتي في القرآن كثيرا، يذكر له قصة ثم يعطف عليها ماذا؟ قصة أخرى، في الظاهر أنه لا علاقة بين القصتين، فتسمى عطف ماذا؟ قصة وقصة أو غرض على غرض، فهذه تسمى وهو عاطفة، وعظيم يجعلها هو استئنافية ابتدائية. ولقد خلقنا الإنسان، وقد للتحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي، وقدمها بماذا؟ ماذا قبل قد؟ لام. تسمى لام ماذا هذه؟ لام القسم. اللام التي تأتي مع قد دائما هي لام القسم. نعم، والخلق لقد لقد ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. ما معنى السلالة؟ ما معنى كلمة سلالة؟ ما معنى كلمة سلالة بالضبط؟ ما معنى؟ لا، قال السلالة صفوة الماء. كلمة سلالة في اللغة أصلا هي الخلاصة. معنى خلاصة؟ أفضل الشيء. يعني مثلا أنت الآن تريد أن تخرج أفضل العسل، فتجمع عسلا كثيرا فتخرج من أفضل ما نقول هذه سلالة من العسل، لأن السلالة هو ما يستل. معنى يستل؟ أخذ فتأخذ أفضل شيء، تأخذ ماذا أفضل شيء من سلالة من طين، يعني من أفضل جزء من أفضل طين الأرض. طيب يعني من طين، طين آدم وسلالة تولدت من طين خلق آدم منه. ثم جعلناه يعني أصل الإنسان الذي خلق من سلالة هو آدم، أما باقي الناس خلقت من طين؟ لا، خلقت من نطفة. ثم جعلناه نطفة يعني الذي هو الإنسان ولد آدم، يعني جعلناه أي صيرناه نطفة في قرار مكين. نعم، ما هو القرار المكين؟ الرحم. نعم، إذا ما معنى جعلناه؟ صيرناه. تنصب مفعولين، أين مفعول الأول؟ هو نطفة. جعلناه هو. نعم جعلناه. وأين المفعول الثاني؟ نطفة. نعم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. لماذا؟ نعم، لماذا يقول خلقنا؟ يقول لماذا سيرنا؟ جعل يعني بمعنى سير، دائما يقول لا يقول خلقنا. نعم، هو جعلناه هنا بمعنى، قد تأتي جعل بمعنى خلق بمعنى سير، يعني جاء من يأتي بآية فيها جعل بمعنى خلق. الحمد لله الذي خلق السماوات وجعل الظلمات والنور، جعل هذا بمعنى ماذا؟ خلق. أما هنا بمعنى سير وجعل الماء. نعم، لأن الإنسان قبل أن يكون نطفة ما كان شيء، كان دما، صح؟ والله صير الدم نطفة، وصير الإنسان نطفة، وصير آدم أولاد آدم أصبحوا ملح، يعني آدم كان من طين، هذا الطين صار بعد ذلك في ظهر آدم نطفة. نعم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ما هو القرار؟ مشتق من الفعل قر. قر ماذا؟ ثبت في مكانه، لأن الجنين يكون ثابتا في مكانه حتى يقضي الله عز وجل بخروجه. نعم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. قال يعني الذي والإنسان جعلناه نطفة في قرار مكين. حريث، حريث معنى محروز، من حرز، معنى حرز حفظ، في فعل معنى مفعول، حرز أي حفظ محفوظ، هو الرحم. نعم، احتراز. نعم، ممنوع ولا ممنوع، محفوظ، هو الرحم ممكنة أي قد هيئ لاستقرارها فيه، أي النطفة إلى بلوغ أمدها، أي بلوغ غايتها، تكون نطفة ثم علقة ثم مضغة كما سيأتي في الآيات. ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخره، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، ثم أنشأناه خلقا آخر. أي صفحة عندكم؟ ثم خلقنا النطفة علقة، والعلقة هي الدم الأحمر، يقولون دم، يقولون هناك حشرة اسمها ماذا؟ العلق، العلق يعيش على الدم، يأكل الدم، وهذا يكون لونه أحمر في الغالب. نعم، فخلقنا العلقة بعد 40 يوما مضغة. ما هي مضغة؟ على قدر ما يمضغ من قطعة اللحم، لو أخذت قطعة لحم صغيرة ومضغتها هذا بالضبط، وهذه الآيات أسلم بسببها علماء كبار. تعرفون قصة كيف المور؟ تعرفونها؟ كيف المور عالم موجودة في كل الكتب والمواقع الأجنبية. كيف المور هذا عالم كندي وأقوى طبيب في علم الأجنة في العالم، أسلم بسبب هذه الآيات في مؤتمر كان في الثمانينات، مؤتمر عقده الشيخ عبد المجيد الزنداني. تعرفون عبد المجيد الزنداني؟ هو مهتم بالإعجاز العلمي في القرآن، وهذا رجل أسلم، وأخبرني أخ من بريطانيا هو طبيب أنه كان في الجامعة يدرس كتب هذا الرجل، كتبه تدرس في كل الجامعات في العالم، وكتب في كتبه الآيات من القرآن وترجمها، كتبه موجودة التي تدرس في الجامعات في الغرب، وأسلم هذا الرجل. نعم، بسبب هذه الآيات، لأنهم ماذا؟ ما كانوا أبدا يعرفون هذه الحقيقة إلا بعد اكتشاف الميكروسكوب، تليفون الميكروسكوب الذي يرى به الجنين. أنهم كانوا يظنون أن الجنين يتكون كاملا صغيرا، يعني له رأس ويد ورجل ثم يكبر شيئا فشيئا. فهمت؟ هذه بيانات عكس هذا يعني. نعم، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكثونا العظام لحما. قال أي ألبثنا، ألبثنا العظام لحما. هذه المراحل بالتفصيل هي ما أكدها العلم الحديث، فكثونا العظام لحما أي ألبثنا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. اختلف المفسرون في معنى هذا. قال ابن عباس ومجاهد الشعبي وعكنة والضحاك وأبو العالية هو نفخ الروح فيه. قال قتادة نبات الأسنان والشعر. هل هذا يعد خلافا؟ نفس الشيء لو عنده خلاف. نعم، لأنه هذا من التفسير بالمثال، لأن أنشأناه خلقا آخر يشمل ماذا؟ اثنين. يشمل اثنين. نعم، بنبت الروح فيه وبنبات الشعر والأسنان. نعم، فتبارك الله أحسن الخالقين، أي تبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه، اسم استحق التعظيم والثناء بأنه لم يدل ولا يزال، لأن تبارك أي كثر خيره، تبارك ماذا؟ كثر خيره، فهو عز وجل لم يزل كاملا ولا يزال كاملا في الأزل والحال والأبد أحسن الخالقين أي المصورين والمقدرين. وقوله أحسن الخالقين في دليل على ماذا؟ على ماذا؟ في دليل على ماذا؟ وماذا أيضا؟ أنه يجوز أن تصف غير الله بأنه خالق. يعني يجوز أن أقول خلقت الهاتف، لأنه قال أحسن الخالقين، معنى هذا أن هناك خالق غير الله، لأن خلق في اللغة بمعنى صنع وأنشأ. نعم، إن قصدت بالخلق في اللغة الصنع، فهمت؟ نعم، قال تعالى على لسان إبراهيم مثلا، قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، يعني تصنعون أصناما. نعم، فيجوز أن تقول خلقت كذا، لكن إن أوهم هذا اللفظ عند بعض العوام معنى باطلا فالأولى ألا تستخدمه من باب دفع الإهام فقط. لكن لو قصدت بالخلق، لأن الخلق له ثلاثة معاني في اللغة، ما هي الثلاثة؟ تقدير، خلق من لا أول له، يعني خلق من عدم، خلق من مادة. الخلق بمعنى التقدير، ومعنيان يطلقان في حق الله وفي حق العبد. ما هما المعنيان اللذين يطلقان في حق الله وحق العبد؟ الخلق بمعنى التقدير، تقول مثلا المهندس خلق البيت بمعنى ماذا؟ قدره، يعني يرسم البيت على الورق، هذا قدر، هذا موجود في حق العبد أيضا. والخلق بمعنى الخلق من شيء موجود، هذا أيضا موجود العبد. أما الخلق بمعنى من عدم لا يكون إلا لله، الخلق من عدم لا يكون إلا لله عز وجل. طيب، ولقد فتبارك الله أحسن الخالقين في مليان يشارك معنى، نعم، يعني يصح إطلاقه على العبد. قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ذلك ترجع إلى ماذا؟ بعد كل هذه، بعد كل هذا مراحل خلق هذه لميتون. نعم، طيب، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، لأن هذا هو الغرض من ذكر المقام، الإخبار عن موتهم للحساب بعد ذلك، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. طيب، لماذا ذكر الخلق ثم ذكر الموت والبعث؟ ذكر البعث هو الغاية مما ذكر قبل ذلك، لأن ذكر الخلق الأول دليل على ماذا؟ على البعث، وهذا الدليل كثيرا ما يأتي في القرآن، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. فإن تستطيع أن تقول إن هذه الآيات ماذا استدلت على البعث ببداية الخلق، ثم ذكر الله عز وجل الآخر هو دليل ماذا؟ خلق السماوات، وهذا الدليل يأتي كثيرا في القرآن، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الله يستدل في القرآن بماذا؟ بخلق السماوات، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أي مثل بني آدم. خلق السماوات ماذا؟ أعظم من خلق الناس، فالذي يخلق الأعظم قادر أن يخلق ماذا؟ الأقل منه. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، والطرائق المقصود بها ماذا؟ السماوات. طيب، لماذا عبر ها هنا بلفظ الطرائق؟ لماذا لم يقل وهذا الوضع الوحيد في القرآن الذي سمى السماوات طرائق؟ فوق، وماذا أيضا؟ فوق واحد، وماذا أيضا؟ الفرق والطريقة، طريق جمع طريق، ما هو؟ قد يشار بهذا والله أعلم إلى ماذا؟ إلى إثبات الوحي، لأن السماوات طرق لنزول الملائكة، فإثبات الطرق هو لماذا سمي الطريق طريقا أصلا في اللغة، لأنه يمشي عليه، لا يسمى الطريق طريقا إلا إذا طرقته الأقدام، لأن سمي الطريق طريق من باب من الفعل طرق، معنى طرق ضرب، فلا يسمى الطريق طريقا إلا إذا مشي فيه قبل ذلك، فهمت؟ أما لو سميته صراطا أو شارعا، صراط شارع لا يلزم أن يكون مشي فيه قبل ذلك، يعني مثلا عندما يفعلون شارع جديد لا يفعل سميه طريق، لا ينفع سمي الطريق. ولذلك من باب الفائدة عن النبي بالنسبة ذكر البقائي في التفسير أن كلمة الطريق مستقيم لم يأتي في القرآن إلا مرة واحدة في آخر الأحقاف، يا قوم إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي الحق إلى طريق المستقيم. القرآن دائما يأتي بماذا؟ صراط مستقيم. قال هذا في إشارة إلى ماذا؟ أن الجن أرادوا أن يستدلوا على قومهم بأن هذه الدعوة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليست جديدة، وإنما هي طريق مشى فيه موسى قبل ذلك، لما قالوا كتاب أنزل من بعد موسى. وفي نفس السورة في أولها قال كل ما كنتم بدعا من الرسل، يعني لست جديدا، بل هناك رسل مشوا على هذا الطريق قبل ذلك. فقد يقال إن الطرائق مقصود بها ماذا؟ الطرق. طب ما فائدة الطرق؟ أنه لابد أن يكون مشي فيها قبل ذلك. طب من يمشي في السماء؟ البشر، الملائكة. طب ما فائدة الملائكة؟ إثبات الملائكة وأدى إلى إثبات الرسالة. فتكون الآيات تعرضت لماذا؟ لإثبات الربوبية بذكر الخلق، وإثبات البعث، وإثبات الرسالة. فهمت هذا المعنى؟ يعني قد يقال هذا. قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نعم، فهذا في إثبات البعث. قال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. فالطرق جمع طريقة، لأن الطريق يؤنث ويذكر، يعني نقول طريق طرق، وطريقة طرائق، والطريقة هي ما لا الطريق أيضا، الطريقة هي الطريقة. نعم. ولماذا قال فوقكم؟ ما الفائدة من إخبار فوقكم؟ يعني ما معروف أن السماء فوقنا. يعني مثلا شخص قال يريد أن يقول كلام، يقولون من ليس من البلاغة، ليس من البلاغة أن تقول السماء فوقنا والأرض تحتنا إلا إذا كان لك غرض. طب معروف أن السماء فوقك، لأنه لا يوجد لفظ في القرآن ليس له فائدة. كان يكفي أن يقول ولقد خلقنا سبع طرائق. وماذا أيضا؟ هذا في إشارة إلى ماذا؟ في إشارة كما قال ابن عاشور إلى اللفت، إلى ماذا؟ إلى أن تنظر فوقك لتتدبر فيها، لأن الله أمرك كثيرا في القرآن بماذا؟ بالتدبر. فكأن الله يقول انظر إلى السماء فوقك، لأنك اعتدت على هذا، اعتدت أنها فوقك فلا تنظر. فكأن الله يلفتك إلى ماذا؟ إلى أن تنظر إلى ما اعتدت على النظر عليه. ففوقكم في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الشرع يندب ويأمر بالتفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون. تفكر في السماوات والأرض. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. نعم. وأيضا في إشارة إلى ماذا؟ إلى النعمة بهذه السماوات، لأنها إذا كانت فوقك حصل. هذا في إشارة أيضا إلى ماذا؟ إلى إنعام الله بخلق السماوات فوقك، لأن المطر ينزل منها، صح؟ فناسب أن تكون فوقك، لأنها لو لم تكن على هذه الصفة ما انتفعت بها. الكواكب والنجوم تكون فيها، فناسب أن تكون فوقك، لأن الشمس، يعني أنت عندما تضع مصباح في الحجرة، هل تضعه في السقف أم تضعه على الحائط؟ في السقف حتى ينير. فلو كانت السماء بجانبك ما انتفعت بالشمس فيها مثلا. في إشارة أيضا أن الشمس في السماء فيها تنير، فهذا في إشارة إلى الإنعام، في إشارة إلى الإنعام وإشارة إلى التفكر. نعم. وما كنا عن الخلق غافلين. ما في أنت هذا التذييل؟ تستطيع أن تقول إن هذه الجملة فيها رد على الربوبيين. من هم الربوبيون؟ لا لا لا، ملحدون. عندنا من الحد درجات، من الملحدين الذين ينفون الخالق، منهم من يسمون بالربوبين، يقول لك خالق، ولكن هذا الخالق خلق العالم وتركه، يعني خلق العالم وتركه. هذا بالضبط كالذي، والله المثل الأعلى، تعالى الله عن هذا، يعني تعالى الله عن هذا أصلا، كالذي مثلا صنع سيارات ولم يصنع لها قطع غيار، فإنما تفسد السيارة لا تستطيع أن تصلحها، يعني تلميها في الزبالة يعني. ويقول ما كنا عن الخلق غافلين، يعني الله خلق الكون وهو عز وجل قائم على هذا الكون، فلولا أنه قائم عليه لفسد هذا الكون. وخلق الكون لحكمة وإرسال الرسل، لم يخلق ليثبت فقط أنه خالق كما يقول هؤلاء، يعني أنه خلق الكون وتركه. فهم يقول لا يوجد دين ولا يوجد رسل. طب هناك خالق، نعم خالق، خلق حتى يثبت أنه خالق، لكن لم يأمر الناس بشيء. فهذا فيه نسبة الله إلى العبث والسفه والجهل. نعم. وما يكون، نعم، وقادر على من يثبت الخلق لا ولا يعني. نعم، في رد على ماذا؟ ما يقول العالم لا ولا مثلا أزلي. العالم أزلي. نعم. وما كنا عن الخلق غافلين. نعم. ما معنى هنا الخلق؟ معنى الخلق هنا المخلوق. الفعل يأتي معنى المفعول، يعني الخلق الفعل معروف في اللغة، يأتي معنى الفعل والمفعول. فهمت؟ يعني هذا خلق الله، نفس الشيء هنا معناها ماذا؟ هذا مخلوق الله. فهمت؟ وقد يطلق الخلق عليكم السلام على الفعل نفسه، الفعل نفسه يسمى ماذا؟ يحب الأكل خلقا. نعم الله عز وجل تقول مثلا خلق الله عز وجل، تقول عندما تقول في هذه الجملة انفرد الله بالخلق، ماذا تقصد؟ بصفة الخلق الفعل. فالمصدر قد يطلق على الفعل والمفعول، يعرف هذا من السياق. فهنا السياق يدل أن الخلق هنا معناه ماذا؟ المخلوق. نعم واضح هذا. كيف تعرف هذه الجملة ما كنا عن الخلق غافلين؟ لا لا كل الجملة، كل الجملة حالية، يعني خلقنا السماوات وحال عند خلقها أننا ما كنا ماذا؟ غافلين. هذه الجملة كما قلنا فيها رد على الربوبيين وفيها إثبات البعث. ما وجه إثبات البعث بهذه الجملة؟ ما وجه إثبات البعث؟ غافلين مفهوم المخالفة أن الله عز وجل طالما أنه ليس غافل عن هذا الخلق، هذا خلقه لحكمة، يجب أن يكون خلقه لحكمة، وهي الحساب والجزاء والعبادة. واضح هذا؟ نعم. يعني هذا قول تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، وهذا في إثبات الخلق. وما كنا عن الخلق غافلين في إثبات الحساب والبعث. ما وجه إثبات الحساب والبعث؟ أنه إذا كان لن يكون غافلا عن الخلق، هذا دليل على تمام القدرة والحكمة، والحكيم لا يفعل عبثا إنما يفعل حكمة. هذا بالضبط كقول تعالى، بالضبط كقول تعالى وفي السماء من يكمل رزقكم وما توعدون. في السماء رزقكم هي هي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. وما توعدون ما معنى ما توعدون؟ أي ما هو الذي توعد به؟ الجنة. الجنة في السماء، الجنة في السماء، الجنة. إذا قال المفسرون في هذه الآية وفي السماء رزقكم، نعم، من المطر وغيره، وما توعدون في الآخرة من الجنة. فذكر ماذا؟ ذكر الخلق السماوات، ثم ذكر ماذا؟ البعث والجزاء. فنفس الشيء هنا، ذكر خلق السماوات سبع طرائق، ثم ذكر البعث والجزاء بالإشارة إلى ماذا؟ لأنه ليس غافلا عن الخلق، وعلى مغفلته تقتضي أنه قادر حكيم. نعم ولا هذا. نعم هل من هذه الآية نقول أن الجنة في السماء؟ يعني نعم بنص القرآن، قال تعالى أن الجنة، قال تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، آيات كثيرة ليس كتابها فقط. نعم طيب. فالجنة معنى في السماء، يعني فوق السماء، ليس في السماء المخلوقة، يعني في أعلى عليين. نعم طيب. قال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. نعم هو الحالي، وما كنا عن الخلق غافلين. قال ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع سماوات سميت طرائق لتطارقها، هو أن بعضها فوق بعض. نعم وما كنا عن الخلق غافلين، أي كنا لهم حافظين من أن تسقط السماء عليهم فتهلكهم. هذا معنى أيضا من المعاني كما قال في آية أخرى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. هذا المعنى في القرآن في مواضع. وأنزلنا من السماء، بعد ما ذكر السماء ونحن قلنا لماذا قال فوقكم؟ لمعنيان. ما هما المعنيان؟ التفكير والإنعام. فكر هنا الإنعام، إنعام بماذا؟ بأنها فوقك، لأنه لو كانت تحتك أو يعني منك أو شبهك ما انتفعت بها. فلما ذكر الفقيه ناسب أن يذكر الإنعام هو الإنزال، إنزال المطر. والشيخ لماذا مثلا ذكر السماء في تدبر هو مذكور أكثر مثلا من خلق الإنسان؟ نعم لأن خلق السماء أعظم، خلق الكون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والآن العلم الحديث يؤكد هذا، العلم الحديث مثلا وصل إلى كثير من التفاصيل في الطب في خلق الإنسان، في عجائب خلق الإنسان. لكن الكون يقولون لا نعرف عن واحد في المليون. الذي نعرفه عن الكون لا يساوي شيء، أن الكون لك عظيم جدا، كبير جدا، لا نعرف شيء. يعني مثلا عندما تكلمون عن الثقوب السوداء، تعرفون الثقوب السوداء؟ لا يعرفون ما هي أصلا وما أي شيء يقول، لا يعرفون ما وراءها، ماذا وراءها، يعرفون كلها توهمات. وكلما افترضوا إذا كان حتى المجموعة الشمسية التي نعيش فيها، كانوا يقولون قديما أظن 10 كواكب، الآن زادوا كواكب أخرى، قالوا عرفنا كواكب أخرى، فكيف بباقي المجرة وكيف باقي المجرات؟ الذي نعرفه عن الكون قليل جدا لعظم خلقه. فمن تفكر في السماوات والأرض قاده هذا إلى التوحيد، كما في الآيات التي في آخر آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض يختلف الليل والنهار، كل آيات كونية لا يأتي لأولي الألباب. لم يقل وخلق الإنسان، ثم قال الذين يذكرون قياما وقعودا يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ها ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فاستدلوا بالتفكر في السماوات على ماذا؟ آيات هذه عظيمة تكلمنا عنها، استدلوا بها على ماذا؟ على إثبات الخلق والبعث والجزاء والحساب. لنا زمان ينادي الإيمان بمجرد التفكر في السماوات والأرض قادهم إلى ماذا؟ إلى أصول التوحيد. فدل هذا أن التفكر في السماوات والأرض هو أهم ما يتفكر فيه. نعم. طيب قال بعد ذلك وأنزلنا من السماء ماء بقدر يعلمه الله. قال مقاتل بقدر ما يكفيكم ما يكفيهم للمعيشة. ما معنى بقدر؟ يعني القدر بالقدر، بالقدر المحدد. لأنه لو أنزل السماء، لو أنزل ماء من السماء كثيرا جدا لغرق الناس، ولو أنزله قليلا لمات الناس، وهذا من أعظم الآيات من تدبرها. نعم. كما قال في آية أخرى أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. ما الفرق بين هذه وتلك؟ ما الفرق بين هذه وتلك الآية؟ فرق في بعض الأرض يقبل إذا نزل من الأرض. قال شيخ الإسلام هذه الآية فيها لفتة عجيبة. يعني في هناك بعض الأراضي ينزل عليها الماء من السماء مطر، وهناك أماكن في الأرض لا ينزل فيها مطر أبدا، لأنه لو نزل عليها المطر لأفسدها. هي الأرض الجرز، نوع من الأرض، يعني لو نزل عليها المطر لن تمسك الماء. يعني الآن المياه الجوفية كيف تتكون؟ المياه الجوفية كيف تتكون؟ نزول المطر. من أين الدليل في الآية على المياه الجوفية؟ في الآية؟ في نفس الآية. أي أي شيء؟ التي معنا من السماء ماء بقدر. أسكنناه. أسكنناه في الأرض. وإن على ذهاب به لقادرون. الأرض الجرز المالحة هذه لا تمسك الماء في بطنها. فنزول الماء عليها تضيع للماء. فالله يسوق لها الماء. كيف يسوق لها الماء؟ الماء يأتي على شكل سيل أو نهر. يسوق الماء. لما ننزل الماء نسوق الماء إلى الأرض الجرز. فحتى الأراضي منها ما ينزل ماء عليها ماء من السماء، منها ما يأتيها الماء من سيل أو من نهر أو غير ذلك. نعم. واضح هذا. فهو يقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر يعلمه الله تعالى. قال مقاتل بقدر ما يكفيهم للمعيشة. فأسكنناه في الأرض. يريد ما يبقى في الغدران جبه غدير، والغدير مثل النهر الصغير، والمستنقعات. المستنقع مكان منخفض يجتمع فيه الماء يسمى مستنقع. وكذلك الأبار، الأبار أظهر في هذا أيضا. أسكنناه في الأرض. والأبار هذه وحده آية عظيمة من آيات الله. يعني كيف أفكر في هذا؟ يعني كيف تكون المياه، يقول المياه المعدنية أنظف المياه، وهذه المياه خرجت من التراب. يعني كيف تخرج هذه المياه نظيفة هكذا؟ وكيف تبقى مئات السنين بئر تحفره يبقى مئات السنين بل آلاف السنين كبئر زمزم مثلا؟ نعم. المستنقعات مكان منخفض ماء يجتمع فيه الماء يسمى ماذا؟ مستنقع. نقع الماء هو الماء الذي تجمع في مكان منخفض. هذا كتجدونه مثلا في افريقيا، في افريقيا في الغابات يوجد مستنقعات كثيره، صح؟ يعيش فيها التماسيح وحيوانات هذه تسمى مستنقع. طين يكون ماء بالطين كذا. ها هو لا يجري، لا يجري، مستنقع لا يجري. يقولون بماذا؟ بالنظر. نعم. يقول أول واجب على المكلف هو النظر، فيستدلون بهذه الأدلة. لكن هذه الأدلة لا تدل على مذهبهم، إنما أول واجب على المكلف أن يأتي بالتوحيد. نعم. لأنه لو مات قبل أن ينظر لمات كافرا، لو مات قبل أن يأتي بالتوحيد عفوا لمات كافرا. طيب هذه مسألة أذكرها عن شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ما شاء الله لهذا بالضبط. شيخ الإسلام قال لا يصح أن يقال إن أول واجب هو النظر، فإن الإنسان بفطرته يعلم أن هناك خالق، فلا يحتاج أن ينظر لإثبات الخالق. إنما من يجب عليه النظر من فسدت فطرته فاحتاج إلى دليل لماذا؟ لإثبات الخالق. نعم. قال فأسكنناه في الأرض ثم أخرجنا منه ينابيع. قال يريد ما فأسكنناه في الأرض يريد ما يبقى في الغدران المستنقعات ينتفع به الناس في الصيف عند انقطاع المطر. وقيل فأسكنناه في الأرض ثم أخرجنا منه ينابيع. فماء الأرض كله من السماء، ماء الأرض حتى البحار والأنهار والينابيع والآبار كله من السماء. وإن على ذهاب به لقادرون حتى تهلكوا عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب دياركم. يعني الله عز وجل قادر أن يذهب بهذا الماء، إما أن يذهب به بالكلية كما في هذه الآية، معنى ذهاب به يعني لا ينزله أصلا، وإما أن يجعله بعيدا كما في قوله تعالى مثلا ماذا؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، معنى غورا يعني الماء البئر مثلا يكون على بعد 30 40 50 100 متر، فلو كان الماء على بعد 1000 متر هل الإنسان الآن استطاع أن يحفر ليصل إلى مثلا مركز الأرض؟ لا يستطيع، ليس عنده ولا تصل إلى هذا أصلا. فلو كان الماء بعيدا جدا على بعد آلاف الأمتار لن يستطيع الإنسان أن يصل إليه. يعني الأرض ليست كرة وسط لا وسط الأرض أن يصل إيه؟ هم يفترضون أن مركز الأرض هذا كتلة منصهرة من نار لا يستطيع أن يصل إلى عندما لا تحفر لا تصل إلى عمق معين لا تستطيع أن تصل أكثر من هذا العمق بل الماء أصلا الماء ليس مركز الأرض الماء لم يصل إنسان إلى عمقه هل تعرفون المحيط لم يستطيع أن يصل إلى ماذا الأعمق نقطة في المحيط لا يعرفون ماذا فيه أصلا نعم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون كما قلنا يعني منتبه ذكر الماء من السماء بعد السماء لأن الماء ينزل من السماء قال فأنزلنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون فأنشأنا لكم به جنة ما معنى جنة في اللغة؟ معنى الجنة؟ البستان لماذا سميت الجنة جنة؟ لأن فيها أشجار كثيرة تجن من دخل فيه يعني لا يسمى البستان جنة إلا ماذا؟ إلا إذا كان فيه أشجار كثيرة جدا أحصانها متداخلة فالذي يدخل فيها يختفي فهمت؟ فلذلك سميت الجنة جنة إلى خلال جنة لماذا؟ لأنه قال وجنات ألفافة معنى ألفافة؟ ملتفة الأغصان وهذا منظر يحب الإنسان يعني أن تكون الأشجار كثيرة ومتداخلة في الأغصان فمن دخل فيها أخفته نعم نعم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لماذا ذكر النخيل والأعناب على وجه الخصوص يعني نعم لأنه أفضل الفاكهة عند العرب وحتى في الواقع يعني هي كذلك نعم فأنشأنا لكم به أي بالماء ما معنى الباء هنا سببية خلافا للذين يكون الأسباب كالأشاعرة جنات من نخيل وأعناب لكم فيها أي في الجنات فواكه كثيرة ففيها ترجع إلى ماذا؟ إلى الجنات ليس إلى النخيل والأعناب فذكر النخيل والأعناب على وجه الخصوص وذكر باقي النباتات على وجه العموم فواكه كثيرة نعم لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون طب ما معروف أن الفاكهة تؤكل كما قلنا معروف أن السماء فوقنا فلابد أن يكون غرض لذكر الأكل ما هو غرضه في ذكر الأكل التنبيه على ما بعد التفكر في النعمة أن هذه الفواكه ماذا تأكلون وتتفكهون بها وهذا يدل على كمال غنى الله لو أن الله عز وجل مثلا خلق العبادة ولم يخلق لهم إلا الماء والقمح سيعيشون أم سيموتون سيعيشون من يموتون يعني بعض لو إنسان ظل طول الحياة يأكل الخبز ولكن خلق لهم انواع لا حصر لها ليس الحبوب فقط يعني الحبوب نفسه القمح نفسه انواع القمح نفسه انواع ففضل عن سائر الحبوب والخضروات انواع وكل نوع منها انواع يعني كل نوع منها انواع تفاح انواع شوف ممكن هكذا المطمئن الناس اللي يخافون من الحبوب سينتهي الخبز المجاعة سيموت لا ان الله عز وجل غني لا يمكن أن يخلق عباده ويتركهم بدون رزق يعني لو بقي الناس يأكلون التمر فقط أو القمح فقط لن يموت يعني بعض الناس يعني أعرف رجلا كان مريضا بالسرطان سنوات وعولج منه في أمريكا فقال له الطبيب في أمريكا لابد أن تأكل هناك طريقة لعلاج السرطان تأكل طعام واحد ومات يعني صديقي ومات هو مات ظل 5 سنوات يأكل الجزر فقط يأكل أي شيء في حياته إلا الجزر جزر الماء فقط هو قال علاج السرطان هو التجويع والتجويع أن تأكل نوع من الطعام واحد لا تجاوزه بعيدا عن السكر والدقيق وأفضل يكون خضروات وبعيدا عن الفواكه التي فيها سكر فاختار الجزر فكان يأكل كل حياته الجزر 5 سنوات ولم يحدث له شيء فقد قل وزنه كثيرا ولم يمت متى من السرطان ليس من الجزر يعني سبحان الله نعم ممكن نعم من التأكلون تحصل عليه بلا مشقة يعني نعم نعم تحصل عليها بلا مشقة نعم ولماذا سميت الفاكهة فاكهة لم قالوا تفكها ما نتفكها في اللغة هل تفكى ما نأكل الفاكهة بالضبط التفك هو السرور والسعادة فظلتم تفكهون وإذا انقلبوا إلى أليم انقلبوا فاكهين فاكهين وفاكهين مسرورين فالتفك لأن الفاكهة تطور النفس فتفك يعني أكل الفاكهة التذ بها يعني لأن ليس المقصود بها القوت. القوت هو ما يقيم البدن، القوت يكون بالطعام، الطعام الأساسي ما يقيم البدن، يعني أما الفاكهة فهو يلتذ بها، فالله خلق العباد ما يتقوتون به وما يلتذون به، فهذا فيه دلالة على كمال الغنى. نعم، وصف الفاكهة بأنها كثيرة، فالكثرة كثرة جنس وكثرة عدد. الكثرة تشمل ماذا؟ تشمل ماذا؟ كثرة الجنس، يعني أجناس مختلفة. لو قيل لك كم نوعا خلق الله من الفاكهة لا تستطيع أن تقول، هناك فواكه في بلاد لا تعرفها، ها؟ يعني عندما أتيتم عندنا أظنكم لا تعرفون القصب مثلا، عندكم قصب؟ لا تعرفون، هاتوا بلادنا صحيح؟ ها؟ ما الفواكه الأخرى التي ليست عندكم عندنا؟ دوم، دوم، جوافة، لا تعرفون ولا ليست عندكم؟ ليست عندكم؟ ها؟ وهذا أيضا مانجو. هذا شخص رأيته في الفيسبوك، شخص كان في إسبانيا فأتى بعلبة في السوبر ماركت في الدكان، يعني فيها 10 حبات عنب، قال هذه بكذا، قال نحن في مصر عندنا عندما لازم نشتري من الرجل قبل أن نسأله بكم نقول قد أكلنا مثله، نتذوق منه. هذا عجيب يعني، فالفاكهة كثيرة جدا عندنا، فهي كثرة في ماذا؟ في الجنس وفي العدد. في الجنس يعني أجناس كثيرة، وفي العدد يعني بطيخ مثلا، لا تقول مثلا في سنة من السنوات البطيخ في مصر لم يكفي الناس، لم يكفي وزيد، فكثير في العدد وكثير في الجنس. نعم، فواكه كثيرة ومنها تأكلون شتاء وصيفا. وأيضا من دلائل قدرة الله أنه يصرف قلوب الناس إلى ما ينفع الناس، أنه مثلا لم نسمع مثلا أن مرة أن الفلاحين قالوا كل الناس نزرع بطيخ فقط ولا تركوا زراعة البرتقال مثلا، ها تجد أن الله يصرف هذا الفلاح، هذا يزرع بطيخ وهذا يزرع برتقال وكل وكثير ويكفي الناس يعني. نعم، قال فأنشأنا لكم بها أي بالماء جنات من نخيل وعناب لكم فيها في الجنات فواكه كثيرة منها تأكلون شتاء وصيفا، وخاصة النخيل والعناب بالذكر لأنها أكثر فواكه رعب، أكثر فائدة أنها تؤكل كذلك. ماذا؟ يعني مثلا العنب، لماذا مدخرة تمت الشريعة العنب كرما؟ لأنه يؤكل جافا، يؤكل ربا، ينتفع بورقه، يستظل به، ليس له ساق، له معاني كثيرة، لذلك يسمونه كرما لكرمه وكرمه وفوائده يعني. قال وشجرة تخرج من طور سيناء، يعني أنشأنا لكم شجرة، شجرة هذه معطوف على ما سبق منصوب، تخرج من طور سيناء وهي الزيتون. واختلفوا في معناه وفي سنين، في قول وطور سنين، صح ما قيل إن الطور هو جبل الطور المعروف في مصر، نعم، وسيناء هو في شبه جزيرة سيناء، جبل الطور هذا في شبه جزيرة سيناء في مصر، وهي الزيتون. طب هل معنى ذلك أنه ينبت فقط في سيناء؟ ينبت في أماكن كثيرة، ينبت في أماكن كثيرة، ولكن أكثر ما ينبت في هذا المكان. واختلفوا في معناه وفي سنين، في قول طور السنين، قال مجاهد معناه البركة من جبل مبارك، وقال قتادة معناه الحسن من الجبل الحسن، وقال ابن زيد والجبل الذي نودي منه موسى، وهذا صح الأقوال، الجبل الذي نودي منه موسى بين مصر وأيلة. وقال مجاهد سيناء اسم حجارة بعينها أضيف الجبل، نعم، لا أيلة في فلسطين، نعم، يعني بين مصر وفلسطين، لأن سيناء قريبة من فلسطين على الحدود بين مصر وفلسطين. وقال مجاهد سيناء اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليه لوجودها عنده. وقال عكرمة اسم المكان الذي حصل الذي فيه هذا الجبل. فهذه الأقوال الآن ليست خلاف تنوع، هل يصح أن تجعل أقوالا؟ أصح ما فيها ماذا؟ هو قول ابن زيد والجبل الذي نودي منه موسى، وهذا قول اختار شيخ الإسلام عندما فسر سورة التين، يعني في سورة التين كما سيأتي معنا، والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين، ما مناسبة هذه الثلاثة؟ لا، ما مناسبة ذكرها؟ قال ابن القيم وكذلك شيخه ابن تيمية فيها إشارة إلى ثلاثة رسل، من هم الرسل الثلاثة؟ موسى وعيسى ومحمد. والتين والزيتون إشارة إلى، نعم، لا، التين إلى الشام، إشارة إلى عيسى، إذا يبت في طول السنين ويبت كذلك في فلسطين. فالتين والزيتون أكثر ما يكون في ماذا؟ في فلسطين وبيته الذي المكان الذي كان فيه عيسى. وطول السنين موسى، وهذا بلد يمين محمد عليه الصلاة والسلام، فأشار إلى ماذا؟ وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في الموضوع. طيب، قال وشجرة تنبت من طول سيناء، وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الصبغ والصباغ الإدام الذي يلوي الخبز إذا غمس فيه وينصبغ. والإدام تعريفه في اللغة كل ما يؤكل مع الخبز، كل ما تأكله بالخبز يسمى إدام، لحم، فول، أي طعام تأكله بالخبز يسمى ماذا؟ إدام. لماذا سمي الإدام إداما؟ ذكر العلة. ها؟ لماذا سمي الإدام إداما؟ يلون الخبز، يلون الخبز يعني يغير لونه، يغير لونه، الخبز يتلون بلون الإدام. طيب سواء ينصبغ به الخبز ولا ينصبغ، ما معنى ينصبغ؟ ما المقصود ينصبغ ولا ينصبغ؟ لا، سواء الإدام هذا في اللغة يطلق على السائل والجامد، اللحم إدام والملوخية إدام، تعرفون الملوخية؟ نعم، إدام شوربة إدام. يعني أنت لو وضعت الخبز في الشوربة في الملوخية هذا إدام، لو وضعته في اللحم إدام. ينصبغ يعني ماذا؟ يكون سائل، انصبغ من الطبخ. متى ينصبغ؟ إذا كان سائلا. متى لا ينصبغ؟ إذا كان جامدا. فهمت؟ نعم. سلطة إدام. السلطة إدام. يعني شيخ إدام. إنه ينصبغ. الغمس. إدام ينصبغ. ها؟ الإدام والغمس. لا، الإدام هو الطعام الذي تأكله بالخبز. بالضبط. كل طعام تأكله بالخبز يسمى إداما. هذا الطعام ينصبغ إذا كان سائلا، ينصبغ بالخبز إذا كان سائلا، ولا ينصبغ إذا كان جامدا. نعم الإدام والخل، لأن الخل ينصبغ به الخبز. نعم. طيب، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، قال مقاتل جعل الله في هذه الشجرة أدما ودهنا. أدم جمع إدام. نعم، ودهنا. والفقهاء عندما يذكرون الإدام يقصدون به كل ما يأكل. نعم طبعا، عندما يذكر الفقهاء الإدام يقصد كل ما يأكل بالخبز. طيب، هل نفى من هذا في وقته كان هذا ذات أشجار تطول وتطول سنة؟ صح؟ نعم، في كتب يكتبون ماذا؟ يكتبون أنه ما يصلح به الطعام قدم أو لا، ما معنى ما يصلح به الطعام؟ يعني ما يؤكل، والطعام لا يصلح إلا إذا أكلته. يقولون الخبز ولحم البلد. خبز ولحم البلد. البلد تفاصيل ولحم شبيه. نعم. طيب، وصبغ تنبت بالدهن، لماذا قال بالدهن؟ لأن زيت الزيتون يدهن به الجلد والشعر ويؤكل، يعني مفيد في كلا الأمرين يعني. نعم، وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن، بالدهن يعني، فهو فيه منفعة للدهن وفيه منفعة كذلك للأكل. نعم، وبعض أهل العلم، وهذا التفسير جيد، تكره هذا ابن عاشور. طيب، ماذا قال طول سيناء؟ قيل لأن أول مكان نبتت فيه شجرة الزيتون هو طول سيناء، ثم انتشر في الأرض. نعم، بعد ذلك يعني قيل هذا. نعم، لأن كل جنس في الكرة الأرضية لابد له من موطن النبت فيه أولا. يعني عندما خلق الله النباتات هل خلقها كلها في كل الأماكن؟ لم يخلق في كل الأماكن، حتى هذا موجود حتى الآن. يعني مثلا هناك أنواع من العنب في مصر منذ 10 سنوات أو أكثر ما كانت موجودة عندنا، وأصبحت تزرع في مصر، أخذوا بذورها وزرعوها في مصر. بعض نوع من التمور، التمر البلحي، ما كان يزرع في مصر، تمر أصفر هكذا، ما كان يزرع أصلا في مصر ثم زرعوه في مصر، لكن أصله ماذا؟ أصله ليس من مصر يعني. فكذا يعني، نعم، أن المزروعات تنتقل من مكان لمكان. نعم، لكن ليس معنى هذا أن كل زرع يزرع أن يزرع، كل نبات يزرع أن يزرع في كل مكان. هناك بعض النباتات تحتاج إلى بيئة معينة، بيئة حارة جدا مثلا لابد أن تزرع فيها. نعم، مثل البن مثلا، صح؟ أنا أظن البن اللي يزرع في مصر. نعم، نخل لا يزرع عندنا. ماذا؟ في بلدنا النخل، ليس لكم نخل سبب البرد. شجرة موز كذلك، ليس عندكم موز، هو سبب نخل سبب البرد. مستورد بعض الأشياء الصغار عندنا دعوة لزينة في غرفة في شوارع عندنا طويل بزيد الحلال. نعم، ماذا؟ قال مجال معناه والبركة والشجرة. كلمة طور معناه البركة، هو يفسر طور سنين. هل طور سنين هو الجبل الطور الذي في سيناء أم معناه البركة؟ قولان، أقوال يعني، ذكر أقوال المفسرين في معنى، في معنى طور سنين. نعم، اختلفوا في معنى تركيب مسجدنا هو. نعم، مضاف ومضاف إليه، طور سيناء مضاف ومضاف إليه. نعم. فقال مجاهد معناه البركة، معنى كلمة طول سنين كلها البركة. يعني مجاهد يرى أن كلمة طول سنين كلمة هذا التركيب معناه ماذا؟ البركة. لكن الأظهر أنه ماذا؟ تركيب إضافي الطور، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، لأن الأصل حمل ألفاظ القرآن على معهوده، في القرآن يفسر بعضه بعضا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام، قول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام وما كنت بجانب الطور، إذن الكلام هنا بجانب البركة أو بجانب مكان اسمه الطور. إذ نادينا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، البركة الأيمن، البركة اليمنى. إذن الكلام على اسم مكان، فكلمة الطور في القرآن لم تأتي إلا بهذا المعنى. أيمن هو بالنسبة لموسى، فلم تأتي إلا بهذا المعنى. فهمت؟ والله واضح المعنى يعني. فقول مجاهد أنها البركة قد يقال إنه من التفسير باللام، لأنه يبعد يعني أن مجاهد رضي الله عنه لا يعرف هذا. قد يقال يعني أن هذا المكان مكان مبارك، لأن الله وصف هذا المكان بالبركة. قال تعالى وناديناه من جانب من الشجرة المباركة، يعني يا موسى من الشجرة المباركة، فوصف المكان بالبركة، فمجاهد عبر بالبركة عن المكان، إنه يبعد يعني أن يخفى هذا عن مثل مجاهد يعني. طيب انظر، قال أي من جبل مبارك، أي من جبل مبارك، البركة بناها ماذا؟ من جبل مبارك. طيب طيب، قال تنبت بالزين وصبغ الأكلين، قرأنا هنا. قال وخص الطور بالزيتون لأن أول الزيتون نبت به، الذي ذكره ابن عاشور هذا ذكره الآن. ويقال إن الزيتون أول شجرة نبتت في الدنيا بعد الطوفان، الله أعلم بهذا. نعم، يقال إن الطور أول شجرة نبتت بعد الطوفان، وإن الزيتون أول شجرة نبتت بعد الطوفان. والزيتون ما له أمثال كثيرة في القرآن، مثل ها سيأتي معنا في سورة النور، الله نور السماوات مثلا كمشكاة فيها مصباح توجد زيتونة شرقية ولا غربية، سيأتي معنا الكلام عن هذه في سورة النور. قال تعالى بعد ذلك وإن لكم في الأنعام لعبرة آيات تعتبرون بها نسقيكم مما في بطونها. وجه العبرة ذكر الله في آيات أخرى، ما هي الآيات الأخرى؟ نعم، لبنا خالصا سائغا من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. كيف اللبن يكون في في في ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة، وهذا الضرع فيه لحم وفيه دم ويخرج صافيا، ويخرج صافيا. نعم، أنت لو وضعت اللبن في بطنك شربته ثم تقيأته سيخرج قيئا، لأنك تنظر إليه فضلا أن تشربه. فكيف باللبن في بطن الحيوان تخرج وتشربه أنت سعيد يعني؟ نعم، هو تشرب العسل من بطن الحشرة، وعسل النحلة لقيء تخرج من فمها، النحلة تتقيأ العسل وتشربه. إذا لو أنا الشخص الذي يكررك في العسل سيقول لك تشرب قيء الحشرات. نعم، ولكم فيها مناشأ كثيرة وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها. من أسقى يسقي، ويجوز أن يقول ماذا؟ نسقيكم، لأن الفعل سقى ماذا؟ يأتي متعديا ويأتي لازما، يأتي متعديا ويأتي لازما. نعم، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. ما هي المنافع؟ المنافع كثيرة معروفة، الركوب واللحم والصوف وغير ذلك من المنافع التي ذكرها في آيات أخرى في سورة النحل وغيرها. نعم، من أصوافها وأبارها وأشعارها أثاثنا ومتاعا إلى حين. طيب، والأولاد وغير ذلك. فالأكل عبرة، ما وجه العبرة في الأكل؟ أن الله جعل لحومها من أفضل ما يؤكل، ومن أفضل ما يقيم البدن، ومن أفضل ما يلتذ الإنسان به. أظن اتفق العقلاء كلهم على أن اللحم أفضل الطعام، إلا النباتيون. بعض النباتيين صحيح. كان عندي طالب قديم المذاكرة من 20 سنة، هو كان بريطانيا، كان كافرا وأسلم يعني، هو كان سبب إسلامي هذا، وكان بريطاني أصلي أبيض يعني. هو كان في ترك بريطانيا وذهب إلى الغابات في نيجيريا، لأنه كان من جماعة في بريطانيا لا تأكل الحيوان، يقولون هذا ظلم أن تتبع الحيوان، عندهم جماعة تحرم أكل الحيوان. هو ذهب إلى نيجيريا ليقتل، ليحارب الصيادين الذين يصيدون. نعم، وتعرف هناك على امرأة نيجيرية وكانت سببا في إسلامي، يعني امرأة صالحة، يعني كنت أعرف هذه المرأة، يعني كانت صديقة زوجتي وكان طالب علم مجتهد، فأسلم بسبب هذا، بسبب رحمتي بالحيوان. طبعا هذه الرحمة في غير محلها، ولكن لعل الله علم يعني الرحمة التي في قلبي فأدى الإسلام بسبب هذا. نعم. قال: وأما قوله تعالى: ولكم فيها منافع كثيرة، ولكم فيها منافع كثيرة نسقيكم مما في بطونها ومنها تأكلون. قال بعد ذلك: وعليها وعلى الفلك تحملون. هذا من المنافع الكثيرة، أي على الإبل في البر وعلى الفلك في البحر. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله، بدأ الله عز وجل في ذكر قصص الأنبياء في هذه السورة، ذكر قصة نوح وهود وصالح وموسى عليهم السلام. قال الملأ: والذين كفروا من قومي ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله يوحدوه، ما لكم إله غيره معبود سواه، أفلا تتقون، أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أن يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعا وأنتم له تبع. يعني لو قيل لك مثلا، في المثل يقال مثلا: ودت البغي لو بغت النساء جميعا، وجدت الزينة لو زال النساء جميعا. هذه الفكرة موجودة في القرآن في آيات كثيرة، هذا المثل منها هذه الآية، موجود دلالة فيها أن الكفار غايتهم في الدنيا ماذا؟ السيادة، أن يكون بعضهم سيدا على بعض. هم يظنون أن كل من دعاهم إلى خير مثلهم، يعني يظنون أن كل الناس على هذه الفكرة، كل الناس يعني يريدون السيادة ويريدون الشرف لأنفسهم. فقالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، كما أن بعضا يريد أن يتفضل على بعض، هو يريد هذا، أي يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعا. نعم. ولذلك هذا المعنى جاء كثيرا في القرآن على ألسنة الكفار. نعم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم كما في هذه الآية إنكم إذا لخاسرون، بعد ذلك إنكم إذا لخاسرون. نعم. وقالوا: لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يعتقدون أن الذي له الفضل لابد أن يكون عظيما، ليس من من من أحد الناس، يعني أن يتشرف بأن يكون له الفضل عليكم فيصيروا متبوعا وأنتم له تبع. ولو شاء الله ألا يعبد سواه لأنزل ملائكة، يعني بإبلاغ الوحي. وهذه الشبهة تأتي كثيرا في القرآن. وقالوا: لو أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه ما يلبسون. لا يمكن أن ينزل ملك، لماذا؟ لعلتين. ما هما العلتان؟ العلة الأولى أنهم لا يستطيعون أن يروا الملائكة. قل: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملكا رسولا. ما معنى هذا الدليل كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره؟ أن الإنسان لا يقدر أن يرى الملك لعظم خلقه، فلو نزل سينزل سورة ماذا؟ بشر. ولا لبسنا عليه ما يلبسون، يعني يختلط عليه الأمر، سيقولون أيضا هذا بشر ليس ملك. نعم. الحكمة الأخرى ما هي؟ إمكان الاقتداء، فلو نزل ملكا معصوما سيقولون هذا ليس كهيئتنا، نحن لا نستطيع أن نترك الخمر والزنا، وأما الملك يستطيع، فلذلك يقتدى به. فهتان حكمتان، يعني الإنزال اللي جعل الرسول من البشر. نعم. ولو شاء الله ولا يبلغ ولا أنزل ملائكة، يعني بإبلاغ الوحي، ما سمعنا بهذا الكلام في آبائنا الأولين. نعم. لأنزل ملائكة، يعني بإبلاغ الوحي، ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه نوح في آبائنا الأولين. وقيل: ما سمعنا بهذا، أي بإرسال بشرا رسولا في آبائنا الأولين. ولا تحتمل المعنيين، يعني كلمة بهذا ترجع إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ما سمعنا أحدا يدعو إلى التوحيد، وترجع إلى ماذا؟ إلى إرسال رسول بشر. تحتمل المعنيين، يعني ما سمعنا بأن هناك رسول يكون بشر، أو ما سمعنا بمن يقول اعبدوا الله إلها واحدا. إن هو، أي ما هو النافية، إلا رجل به جن، أي جنون، فتربصوا، يعني ماذا؟ انتظروا، تربصوا به حتى حين. ما معنى تربصوا به حتى حين؟ انتظروا حتى يموت، كما قال في آية أخرى ماذا؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريبا منه، يعني هل يقول لك يا محمد أنت شاعر؟ وهذا الشاعر لماذا نتربص؟ لماذا التربص؟ كأنهم يعلمون أنه لا يستطيعون قتله، أن الله عصب النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي لا تستطيع قتله الذي يؤذيك، لو أن شخصا يؤذيك وأنت لا تستطيع أن ترد إيذاءه تتمنى موته وتنتظر موته حتى تستريح. كذلك الشاعر عند العرب كان له منزلة عظيمة جدا، لأنه يستطيع أن يقول كلاما يؤثر على عقول الناس، نعم، فلا تستطيع أن ترد عليه لضعفك في الشعر فتنتظر موته. كذلك هذا المجنون يقولون هو مجنون، انتظروا حتى يموت، نعم، إنه إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، يعني فانتظروا حتى يموت، أو انتظروا كما قال بعض المفسرين، قال هذا الشيخ السعدي، انتظروا حتى يفيق من ماذا؟ من مرضه. فعندما يكون عاقلا ها ستستلحوا، لا سيترك هذا الذي يقوله يعني من الدعوة إلى التوحيد. نعم، كما نقول مثلا من ابتلي بولد مريض مرضا خطيرا إما أن يتربص موته أو شفاءه، لكن غيب يتربص شفاءه، يعني لا أحد يتمنى موت ولده إلا من قسى قلبه يعني. طيب، المهم أنه قال فتربصوا إلى أن يموت فتستلح أو إلى أن يفيق يعقل. قال رب انصرني بما كذبون، أي أعني بإهلاكهم لتكذيبهم إياه. فبما كذبون هذا ماذا؟ الباء هذه باء ماذا؟ الباء سببية، نفس الشيء سببية، يعني ينصرني لأنهم كذبوني. وهذا فيه دليل على ماذا؟ في لفتة جميلة هذه الليلة، لفتة لأي شيء؟ النبي رسول الله، لا، إلى أن الرسل لا يغضبون لأنفسهم. ماجد دلالة أنهم قالوا إنه مجنون، فلم يقل يا رب أهلكم، لأنهم يقولون إنني مجنون، غضب لنفسه، إنما قال أهلكم لأنهم كذبوني. لا إشكال عندي أن يصفوني بالجنون مثلا، أو يصفوني بأنني كاهن أو شاعر أو ساحر، إنما انصرني بما كذبون. نعم، فإن الرسل الذي يهمهم ماذا؟ هو تبليغ دعوة الله. فإذا حزنوا يحزنون لأجل تكذيب قومهم، ليس لأجل ماذا؟ أن قومهم آذوهم، فلا يغضبون لذواتهم. يعني قال رب انصرني بما كذبون، نعم، فالنصر يعني إظهار الدعوة أو الإهلاك، إما أن يظهر دعوته وإما أن يهلكه. نعم، وهذا النصر الذي فعله نوح هنا نصر مجمل، جاء في آيات أخرى نصرا مفصلا. ما معنى انصرني بما كذبون؟ بعض المفسرين قال كما قال وأهلكم، صح؟ لا يشترط النصر هنا مجمل. قد يقصد بالنصر إما أن تنتشر دعوته فيظهر المؤمنين على المكذبين، وإما أن يهلكهم. هذا الإهلاك متى أتى؟ في الآخر، عندما قال ربنا دعوت القوم ليلا ونهارا فلم يزدوا إلا فرارا. ها، ثم قال في آخر الصورة ماذا؟ ها، لا تبرأ الأرض من الكافرين إلا ديار. فلم يدع عليهم بالإهلاك إلا بعد ما يئس من دعوتهم، إلا بعد ما يئس من دعوتهم وصلاحهم يعني. نعم، فهذا يدل أيضا على ماذا؟ على حلم الرسل وعلى صبرهم على أقوامهم. يعني قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل فأوحينا إلي أن يصنع الفلك بأعيننا وحينا فإذا جاء أمرنا فار التنور. نعم، أدخل فيها فافلك فيها. ما معنى فار التنور ولم يطعمنا؟ معنى فار التنور أصح ما قيل إن التنور هو الفرن، تعرفون الفرن؟ معنى فار؟ لا، خرج منه الماء، يخرج الماء من النار. هذه علامة لنوح عليه السلام، هو كان يبني السفينة ويصنع الفرن، وكلما مر عليه ملأ من قوم يستخروا منه يصنع سفينة في الصحراء، وكان يعيش في الصحراء لا يوجد أي ماء، فمتى يركب فيها قومه؟ عندما تأتي هذه العلامة. طب ما المناسبة، يعني ما المناسبة في هذه العلامة؟ إزالة كمال القدرة. وماذا أيضا؟ الجمع بين الضدين، إزالة كمال القدرة، لأن التنور الفرن لا يخرج منه الماء أصلا، الماء يطفئ النار. فهذه علامة على أن الله ماذا؟ سينزل الماء من السماء ويفجر الأرض، الأرض تفجر ماء، هذا خلاف المعتاد. نعم، فيصبح هذا تصبح الأرض كلها طوفانا عظيما. نعم، يضرب الفرن كثيرا يعود إليه، صح؟ ماذا؟ يعود كل مرة للفرن، يعني تدخل شيء يعني. قد يكون في إشارة، والله أعلم، كل هذه إشارات لا بأس من الذكر لبعض الإشارات مع علامة القضاء بها. يعني قد يقال إن التنور دلالة، يعني أن فار التنور الماء سيكون إن جاء لنوح ومن معه نفس الماء، وعذابا لمن؟ للباقين، فالماء نفسه أصبح نجاة وعذاب. والتنور سيكون ماذا؟ مآلهم الذي يصلون إليه، ونار الآخر. فقد يكون هذا إشارة إلى هذه المعاني يعني. نعم. قال رب انصرني، قال فأوحينا إليه نصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها أن أدخل فيها في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق القول عليه منهم، أي من سبق عليه الحكم بالهلاك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. طبعا بعض العقلانيين يعني يعترضون على هذه القصة بماذا؟ كيف أنه هل موسى هل نوح عليه السلام هل يعقل أنه جمع كل الحيوانات التي خلقها الله في السفينة؟ كيف السفينة تسع كل هذا؟ لأنه قال فاسلك فيها من كل مار، يعني من كل حيوان، كل حيوان والحيوانات يعني قلنا في السفينة تسع. فيجاب عن هذا بجواب ما هو؟ إما معجزة إما ليس بكل الأرض خطأ. بالضبط، إما أن يكون هذه معجزة خاصة بنوح عليه السلام والسفينة كانت عظيمة جدا ولا مانع لهذا، وإما أن يقال أن الطوفان، أين الدليل أن الطوفان عم كل الأرض؟ هو الذي الطوفان عم كل البشر، البشر كانوا قليلين يسكنون مكانا معينا. نعم، لأن بين نوح وآدم 1000 سنة فقط، هذا ليس كثير في عمر البشرية كما قال ابن عباس 10 قرون. فهذه 1000 سنة كان البشر في مكان، والطوفان أتى فماذا؟ فأهلك كل البشر. لا يمنع أن يكون هناك أماكن أخرى فيها حيوانات لم يأتيها الطوفان، ونوح حمل الحيوانات التي كانت تعيش في مكانه. فهمت؟ هذا جواب آخر يعني، وكل هذه أمور غيبية لا مدخل للعقل فيها، الله أعلم بما تم. نعم، لأن الله قال وجعلنا ذريتهم الباقي، لا شك أن نوح هو الذي بقي وقومه بعد ذلك، والأرض وكل البشر فانوا، لكن لا يلزم فناء باقي الحيوانات في كل الأرض يعني. نعم، أي من سبق عليه القول بالهلاك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ما معنى لا تخاطبني في الذين ظلموا؟ في الذين ماتوا من الكفار. فدل هذا أن قول نوح في الأول قال رب انصرني بما كذبون، ها؟ ليس يقصد بهلاك فقط، لأنه لو كان يعلم الله من نوح عليه السلام أنه يقول انصرني يعني أهلكه، خلاص تعالى منه ولا لن يجادلهم، صح؟ الذين ظلموا، صحيح؟ ممكن يريد نجاة بعضهم رحمة ورأفة بهم بعدما يرى العذاب، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. إذا استويت اعتدلت. نعم، والأصح أن يقال ماذا؟ طيب، استوى لها معاني، علوت، استوى لها معاني في اللغة. استوى تأتي بمعنى على، إذا جاءت ماذا؟ إلى، على، بعلى. إذا استويت أنت معك على، ليس لا إلا هذا المعنى، إلى بمعنى قصد. استوى بمعنى تساوى، تقول استوى الماء والخشب، إذا أتت مع الواو عطف أنا استوى الماء والخشب، يعني الماء متساوي مع الخشب. فهنا استوى بمعنى على، ليس اعتدلت. استويت بمعنى علوت عند أكثر المفسرين، لأن الإنسان عندما يركب السفينة ماذا؟ استوي عليه، لتستوى على ظهوره، ثم تقول إذا استويتم عليه، عندما تركب الدابة تكون فوقها. فإذا استويت، نعم، ولكن قد يقال يعني أن الاعتدال لازم لوازم العلو، يعني قد يقال يعني ذكر الاعتدال يعني عندما يستوي معنى يعتدل، يعني يركب ويستريح يعني، فهمت؟ فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله، يعني عندما تعلو وتعتدل. قد يقال إنه ذكر الاعتدال لأن الاستواء بمعنى العلو معلوم، فذكر عن العلو لأنه معلوم، ها؟ وذكر ماذا غايته، غاية الاستواء ماذا؟ نهايته يعني الاعتدال، فهمت؟ كما قال تعالى فإذا لتستوى على ظهوره ثم تقول إذا استويت، تقول إذا اعتدلتم وعلوتم واسترحتم سبحان الذي سخر لنا. فقل الحمد لله الذي نجانا، كنت تقول شيء؟ فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أي الكافرين، وقل ربي. ما هو مناسبة هذا؟ يعني ما معنى الحمد لله؟ الثناء والكمال لله، الثناء على الله بصفات الكمال، لأن من صفات الكمال أن الله أجرى هذه المعجزة العظيمة وغير قوانين الكون لينجي قليلا من المؤمنين. قيل إن الذين آمنوا معه كانوا 84 وما آمن معه إلا قليل. نعم، يعني الله عز وجل غير قوانين الكون لينجي طائفة قليلة من المؤمنين. الذي نجانا من القوم الظالمين أي الكافرين، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا أي إنزالا، فالبركة في السفينة هي النجاة، وفي النزول بعد الخروج كثرة النسل من أولاده الثلاثة. هناك ثلاثة أولاد آمنوا يسمونهم شيث ونسيت أسمائهم يعني معروفة في كتب التفاسير. واحد كفر. طيب نجانا من قوم الظالمين هم قد كان ينجى الله بسفينة ويريد أن يجئ إلى عقيدته. لا أفهم السؤال. الله كان ينجيهم عن قوم الكافرين بسفينة وهو دعا بقوم الظالمين يعني أن يرجع إلى عقيدته كما جاء عن إبراهيم عن نعم يعني يقول يعني سؤال ويقول يعني الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. هل هذا فيه دعاء أن الله نجاهم يعني بمعنى أنه لم يقعهم في الكفر؟ نعم هذا داخل أيضا. نجانا نجاة حسية ونجاة معنوية. النجاة حسية أن أخرجنا من الهلك، ونجاة معنوية أن جعلنا موحدين لن يعذبنا لأننا آمنا أرزقنا الإيمان. نعم طبعا هذا داخل أي الكافرين. وقل رب أنزل لي منزلا مباركا أي إنزالا. منزل هنا نعم مصدر ميمي، مصدر ميم معنى إنزال. فالبركة في السفينة النجاة. البركة في السفينة ماذا؟ يعني كيف تكون المنزل المبارك في السفينة أنه أنجانا وهي تجري في موج كالجبال. يعني السفينة الآن مهما كانت عظيمة وخلقها الإنسان لو موج كبير ستغرق تيتاني بغرقت. يعني أي سفينة عظيمة مهما كانت عظيمة تغرق لو كان موج كالجبال. لا يعرف الإنسان في الواقع موج كالجبال. هل هناك موج كالجبال في الدنيا؟ لا يعرف الإنسان في الواقع موج كالجبال يعني. ويتجري في موج كالجبال. فهذا هو المبارك. المبارك ماذا؟ البركة في السفينة النجاة. أما البركة بعد النزول هي كثرة النسل من أولاده الثلاثة وهداية أولاده. هذا معنى جميل هذا. وصفه كالجبال يدل على كبر الإنسان. نعم أن الموج يتجري في موج كالجبال. ولذلك ابن نوح الغبي لما قال أتأوي إلى جبل يعصمنا الماء قال العاصم اليوم. معنى ذلك أن الموج يصل إلى الجبال. نعم إن نعم تخديم الناس نقل على العقل هنا. نعم ذهبوا بسفينة للناس إلى جبل. الشيخ الطريق ذكر هذه الفائدة. إن في ذلك أي الذي ذكرت من أمر نوح والسفينة أي الذي ذكرت الله يقول إن في ذلك أي الذي ذكرت من أمر نوح والسفينة وإهلاك أعداء الله لآيات لدلالات على قدرته. وإن كنا لمبتلين أي وقد كنا يعني وإن كنا إن هنا مخففة من الثقيلة يعني وإننا كنا لمبتلين. فهمت؟ طيب ثم أنشأنا من بعدهم أي من بعد إهلاكهم أي إهلاك نوح وقوم نوح يعني قرنا آخرين يعني قوما آخرين. والقرن والجيل سمي قرن لم يقترنون في زمن واحد. فأرسلنا فيهم رسولا منهم يعني يهودا وقومه وقيل صالحا وقومه والأول أظهر لأن صالح سيأتي الكلام عليه بعد ذلك. أن يعبدوا الله أن هنا تفسيرية أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أي المصير إلى الآخرة وأترفناهم أي نعمناهم ووسعنا عليهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. نفس الحجة التي ذكرها قوم نوح أنه بشر أي يشرب مما تشربون منه. فحذف منه يعني حذف منه للعلم به. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. والخسارة ولا معناها ماذا؟ الغبن. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب. الغبن هو الخسارة. مغبون يعني خاسر. غبن في البيع خسر فيه. غبن في البيع أي خسر فيه. نقف في هذا الموضوع سيدكم. أنت تفسيري هو أن يعبد الله صح؟ نعم. أنت تفسيري هو أن يعبد الله. أنت تفسيري أنا. مثلا ميمي يعمل عمل فعل واستمرار فعل؟ نعم. منزلا أي إنزالا. مصدر ميمي المصدر ميمي يعمل عمل نفس معنى المصدر الأصلي. مصدر ميمي نفس معنى يعني أن قل ربي أنزلني إنزالا مباركا. فكيف تقول منزلا مفعول مطلق؟ نعم. واضح هذا؟ نعم إنزالا مباركا. نعم.